what is the nature of Big Hill, the Big Hill, the emission of E? The nature of opaque fluid. In cross-elimination test, in the possibility of cross-opaque fluid in the inguinal scrotum. مش كده؟ ها؟ لا ما تتقالش يعني بزوء فلويد ولا الدايجنوز بتاع الحالات؟ لا اوبيك فلويد ده يبقى ايه؟ اوبيك فلويد صح؟ باس بلاد كاي بس اذا مات في نعم خلاص ديجنريتد ده ترانسلوسنت ده طبعا اكسبرماتوسين ترانسلوسنت بس بس اللي هي سايد تو دكتور حضرتك وضع الديفيزيشن بتاع التست كده قلت ده اميلو في العمليه لما بقول ان التست سيم لو لورد اوبريشن ايه بقى لورد ده الهيدروسيل وبالمرحله تبديته. طب لو كان هو في انتيريور انفرشن بمعنى ان هتبقى قدامك الابيديديمس ومن ورا الهيدروسيل سال يبقى هتضارب الابيديديمس في التست. What are the fallacies? The fallacies. حلو السؤال. What are the fallacies? يعني انت الفلويد هيبقى كلير وما عايز اقول ايه؟ انت قولها. ايوه او كالسيفايتشن كده. يبقى دي فالاسيس. كلمة فالاسيس معناها؟ فالاسيس يعني خدعة، يعني خطأ. التست بالرغم ان الفلويد از كلير ولكن بيديك ترانسكوبينج. جوريكا كالسيفايد فبروز ثيك. ما هو حبيبي احنا قلنا ايه؟ كل عمليات السكروتم ثيوريتيكال سبيكينج لازم اعمل ايفيرجن اوف ذا جوريكا. فور تو ريزون، أول حاجة السيكندري هيدروسيل كتريتمنت، نمرة اتنين أقلل الكفر على الديسس. ما دام بتلعب بالسكروتر يبقى معنى هذا إن المايكرو تيرز دي هتعمل هتزود التمبرتشر شوية. فأنت بتحاول إنك أنت تقلل هذا الموروس على الديسس. بالنسبة للمايكرو تيرز، مايكرو تيرز، يس. انت سالنا ولا لا المايكروتيرز لازم هيبتدي باي فايبروزس. المايكروتيرز يعني مايكرو هيماتوما يعني فايبروزس، يعني مش هيرجع الى النورمال بتاعه. تمام؟ بس ايه؟ جلوبس ميجر هو الهيد اوف ذا ايبيديميك. بس ماينر هو التيل اوف ذا ابيديرمس. لان الابيديرمس از ا لونج كويل تيوب 6 متر كويلد على هيئه كوما. كوما ده ليها هيد بودي اند تيل. فالهيد اسمها جلوبس ماجور والتيل اسمه جلوبس ماينر. لسه ايه لسه انكورج يعني حاجه ماسكه لازقه انكورج. لان هي لما عدلت من الاكسترنال رينج اللي هي كهول باص عدت وطلعت كده وده الميد لاين. اذا اقدر انا ازقها ميديالي داونوردز بس نوت لاترالي. مش لو تفتكر الرسمه ديت مهمه قوي. طيب يعني ايه هاي انفستمنت اوف هاي انفستمنت؟ انفستمنت يعني بدله سوت قميص غلبيه. هاي انفستمنت لما انا سبتها لك قلت لك بدل ما يبقى ادي البيسرا لاير وادي البرايتال لاير بقت ادي البيسرا لاير وادي البرايتال لاير. هاي انفستمنت فدي بتطلب لايك كلابر ان بيل زي الناقوس والمقص. عشان بيتقالك لو انا لابس القميص ده والقميص ده لزقته على السبوره هيسمح بحركه جسمي لكن وذين ليمت. لبست جلابيه واسعه قوي قوي قوي اقدر الف جوه الجلابيه وسميتها انترا فاجينال توش. بس في مانيفستيشن اوف بيندنج جنجرين. في ايه؟ مانيفستيشن اوف بيندنج جنجرين. البيندنج جنجرين اوف ذا لور ليمب يعني الكلام ده. الجمله بتقول لك ايه؟ بريس اند سي هاو كارب بينز. يبقى بريس بين يبقى ريست بين. البي الثانيه ابسنت بالص. سنسيشن لوست سنسيشن لوست مش ديكريزد. هيت كولد. الكالر از فيكس ذا كالر تشينج. فانكشن لوست فانكشن. الله ده جنجرين. ولكن البريس اند سي هاو كارب بينز الكابيلاري سيركليشن از بريزرفد. تمام ازاي؟ يعني بيقول لك ايه؟ واحد عنده مثلا ايه؟ لوس اوف كونشسنس، هي از كومبليتلي بين، هي ده توصف له ميت ولكن عنده مثلا جاستيك ريسبيريشن، هي موجوده لسه ما ماتش. فاهم؟ فانت لو وصلت بريس اند سي هاو كارب بينز هتجمعهم كلهم على بعض فدي بريزرفت الكابيلاري سيركليشن يبقى لسه. طب انت بس قلت لي كل المنافسين هم جانجرين بس لسه في حياه. ده الانفنتي جانجرين. عشان كده قلت لك لو قلت لك جانجرين ما تقوليش بقى كولدنس ما تقوليش سنسيشن لوست قول لي كابيلاري سيركليشن لوست ايفن بيفور ذا بلاك ديسكالريشن. ولا دي بتتعلم اصلا؟ بره ستيبل انا مش بطلت طيب النقطه اللي كانت قبلها خالص يا جماعه مشطوبه. انا قلت العمليات دي انا كل عايز اعرفه ان هناك دلوقتي محاوله مع المايكرو سيرجن كله ستوب. طيب اول واحده اللي هي لو كنا بنطلع كده اوبريشن افتر ماكس موبيلايزيشن البزنس كيس انفورد ويز سيلك سوجر حاليا ايه بقى؟ في المكان اللي انت وصلت له يعني هو كان هنا بالظبط خلاص ثبتها في نفس المكان بحرير اسود. ها؟ ليه حرير اسود او بولين ازرق؟ عشان يبقى بعد كده لما اجي افتح ابقى شايفه. تمام؟ فورد 6 مانس ليتر باي فيرزر موبيلايزيشن. محاوله اخرى مره ثانيه. لكن كولر ستيب دي مشطوبه. مايكرو سيرفر مايكرو سيرفر بس نقطه وخلاص مش مهم اعرف باقي. Orthosteme plastic is an abnormal replacement of the organ in head one the contralateral organ has been removed previously. يعني الواد ده كان يا اما عنده كريبت اوركيديز مش هينزلوا الاثنين او لسبب او لاخر شلت له واحده خلاص اصبح ده موجود غصب عني لازم احتفظ بهذه الديستنس فور هرمونال فانكشن. بيقول لك هنا ايه؟ when the contralateral organ يعني الخصيه الاخرى كويس has been removed previously and parking of X is found to be impossible مش هقدر اثبتها انزل بيها فحطها في مكانها ويعني خلاص يعني حكمنا عليها انها تبقى ابطالها. بالنسبه لي كنت انا مبسوط جدا لان ممكن انت تفهم معايا انا ما بقعدش امسك النوتس واقرا كلمه كلمه روح البيت اقرا علم دي مش مفهومه الجمله دي مش مفهومه السطر ده مش مفهوم دي مهمه جدا خلاص وانس جبتها مش ممكن تذاكرها بقى بعدين بقى تقدر تذاكرها ممكن ندور اللون هنا لو سمحت. طيب حد عنده اسئله ثانيه في حته الايمانوس كروتا ديت؟ مره قولي لي ايه الفرق بين سبرماتوسيل والانسيستد هيدروسيل اوف كروت؟ ايه الفرق؟ ها؟ انسيستد هيدروسيل اوف كور اند سبرماتوسيل. ضرب الجزاء وشلنا الجون ولا خش نحط الكوره جون. حطها قوي سهل. سبرماتوسيل وانسيستد هيدروسيل اوف كور الفرق بين الاثنين والاثنين وجه التشابه سيستك سيستك وجه التشابه بينس بينس بروسلوس بروسلوس الاختلاف the presence of a gap the presence of a gap قول لي ايه هما ال causes أو differential diagnosis differential diagnosis of mass in relation to the head of the epididymis. نفس السؤال ده ممكن اساله بطريقه ثانيه in relation to the upper pole of the testis. اجاوب السؤال بسؤال اخر ممكن يسالني سؤال differential diagnosis of swelling or mass of spermatic cord. السؤال ده نزل سنه من السنين وده من اسئله الريكورد يعني واحد ايه يتذكر الاسئله الطلبه ما جاوبتوش وخفضوا الدرجات بتاعتها لغايه ما خلوها على غلط او درجتين ما حدش جاوب فنزل سؤال بهذا النص differential diagnosis of mass in relation to the head of the epididymis سبرماتوسيل خلاص هو على كده يا جماعه لو انا اعترفت بتفكير اشغل دماغي والنهارده دايما اقول كده الكلينيكال متعه. متعه ليه؟ لانه ده عباره عن فزوره. يعني عباره عن كويز فزوره ازاي توصل لها. تمام؟ فهي لازم اشغل دماغي والا بيعمل اللاير بتاعت السكروتوم والتستس اهي اخذ السكروتوم وراكب فوقيها من ورا الابيدينيمس. اذا لما يقول لك البريشر ده جزء اوف سوالينج ان ريليشن تو ذا ابر بول اوف التستس او ان ريليشن تو ذا هيد اوف ذا ابيدينيمس عايز يقول لك اي سوالينج موجود في الحته دي. يعني بدل ما اقول لك ديزيز اوف سيرماتيك كورد ايه هو السوالينج اوف سيرماتيك كورد اللي هنا مكتوبه عندكم هنا ديزيز اوف سيرماتيك كورد. يعني لو تلاحظوا الباريكوسين ما هو اسم الباريكوسين بقى قاعد هنا ادي الباريكوسين كونجينيتال هيدروسين والانفانتايل هيدروسين السبرماتوسين الاكسيستد هيدروسين اوف ذا كورت. ده بالاضافه الى الهيرميا اللي بتنزل هو السبرماتيك كورت. تيجي بعد كده درس النهارده في الاريزز وفي الهارزيزز وفي الماكروزز كل دول موجودين جوه الكورت. وحاجه اخيره كل الكتب اتكلمت عليها ريل انا بشوفها كتير قوي في عملياتي اللي هو اللايكوما اوف ذا كورت. لايكوما اوف ذا كورت ممكن ده بيقول لك ريل لكن بنشوفها كتير وتسال انت بعيد اه تعرف بشوفها كتير. واحد زمان عملها من يعني فعلا غريبه جدا ان كتب تكتب ريل مش معقول واحد بيشوفها كتير. يعني طب ليه الكتب لسه كاتبه ريل؟ هو لا اقرا اغير الاحصائيات تمام؟ مش كنت نص السؤال كذا يعني ما يلعبش بيه ركز شويه فكر شويه. مش كل يا جماعه احنا كل الطب مش كل حاجه لازم تبقى عامله ثانويه عامه يجي لك كده تحيط كده غير ما ينفعش تمام؟ رابع هنعمل الشطر الاخير درس النهارده جزئين جزء الشطر الاخير من السكروتر سواليكس وبعدين في كليكر جايين حالتين على بعض بس يوصلوا بالسلامه النهارده وليكوسين وهيدروسين. في حد عنده اي سؤال قبل ما ابدا الدرس؟ ليه؟ هاي سيمبل اوركيدكت يس يعني ترى الاورجن لما تحب تشيل اورجن بتشيل الاورجن. اسمع اوركيدكتي لما اقول لك هاي يبقى انا هشيل كذا استراتيك كورد. خلاص؟ ده تفسير غير ظاهر. سيمبل تفسيرها ان انا ما بشيلش الليمف نودز. ريتروجريد يعني انا بدل ما امسك الاورجن من تحت واسلكه واشيل انا عايز اشيل كدني. اعمل ايه؟ هسلك الكدني من الفات اللي حواليها اهو وبعدين ابتدي احط كلاب. عايز اشيل سبلين. ببدا داخل ايدي كده واشيل كده واعمل دليفري اوف ذا سبين اسلك وبعدين احط كلاب. ده عرف كده امسك الزايده وبعدين اروح ايه امسك الباط صفر تحت امسك الجول بدل اسلكها وامسك دايما ده العرف كده. انا هشيل اورجن ابدا بمسك الاورجن سايرويد اعمل دليفري اوف ذا سايرويد وبعدين اعمل ديماسكرايزيشن. دي لا دي قبل ما تلعب حط الكلاب بتاعك كراشنج اطلع وسلك ريتروجريد. يعني ضد السكت ذا اورجان اللي هو التستس لذا مانيبيوليشن. هذه المانيبيوليشن بتعمل شويه ديسيميشن. لا حط كلامك الاول قبل ما تمسك الاورجان حط الكلام. اذا ده عكس اي مانوفر لاكتومي بنسميها ريتروجريد. فهمت؟ يعني هو طبعا انا شغلي بشتغل ازاي مش بشيل ازاي؟ ساكت ايوه يعني تبتدي الكورد من فوق تبتدي تسلك بقى على تحت خلاص مش العكس مش التستس الى فوق. جاي اسئله ثانيه؟ طيب احنا انا عايز تكتبوا معايا نلخص الجزء الاخير ده تمام؟ موضوع اسمه اكيوت ابيدينيمو اوركايتس. اكيوت ابيدينيمو four kinds. طبعا ده سؤال لو هينزل ينزل written acute epididymal orchids الاتيولوجي urinary tract infection is urinary tract infection أو pathology رسمة بسيطة اهي bladder prostate ejaculatory duct seminal vesicle الباز with الباز difference seminal vesicle وبعدين هنا يجي التستس والباز بيوصل للتيل او الابيديمس نفس الشيء في الناحيه الثانيه حصل يو تي انفكشن واليو تي انفكشن هو ده في اليورولوجي الاورجانيزم هو عبارة عن الإي كولاي زائد الجرام نيجاتيف باسيلاي عشان كده هنقول هنا بقى أول حاجة الأورجانيزم اللي هم نفس الريتراكت أورجانيزم اللي هو الإي كولاي وجرام نيجاتيف باسيلاي الروت of infection through the lumen of the vas. الستيج هيبدأ بالإبيديديميتس followed by إبيديديموأورجيتس followed by suppuration. يبقى النقطة الثالثة الكومبليكيشن هنقول ابسس وممكن الابسس ده يؤدي إلى sinus والsinus ده is present posteriorly that is to say back of scrotum تقول لي ليه؟ لأن الإبيديمس is present in the back of the scrotum فاللي هيبدأ بالباص الأول هو الإبيديمس عشان يسموها إبيديمو أوركايتس وليس أوركيو إبيديمايتس. كلينيكال بيكتشر الكومبليت هيستوري أوف سيس تايمز اثنين فيفر بين او تختلف تستيكولار بينس تستيكولار بين اللي هو دل ايك بين On examination, general fever, local scrotal swelling, hot red edematous. وكاتب بقى حته استلفتها من الدرس اللي فات elevation of the scrotum relieve pain. Relieve the pain. Yes, because you decongest. Investigation. Why? UT. Investigation. يعني urine. Analysis. Abdominal pelvic ultrasound. اثنين scrotal ultrasound. Treatment. ممكن استلفها بقى من البريست. شايف؟ خلاص عندي قانون وهذا القانون انا لا ابعد عنه. تقول لي اوركايتس، تقول لي سيستايتس، تقول لي بايونفرايتس، تقول لي كل سيستايت، اي حاجه ما عدا الابندسايتس، بيكوز الابندسايتس ايكوال ابندسكتري. يعني انا ممكن بقى استلفها اقول لك بروفيلاكتيك. بي كيوراتيف بيفور سابريشن وافتر سابريشن. وبيفور سابريشن هتقول لي جنرال ولوكال واوبزرفيشن. يعني لما اجي اقول لك بروفيلاكتيك، بروفيلاكتيك يبقى ايرلي تريتمنت اوف يوريتراكت انفكشن. هو مش واحد عنده حرقان في البول، حرقان في البول، حرقان في البول وهو سايب نفسه. اثنين كيوراتيف بيفور سابريشن جنرال لوكال جنرال ريست جنرال انتيبيوتيك انالجيزكس لوكال اليفيشن اوف ذا سكروتر سكروتر سسبندر. بعدين تقول لي طب وهوت فومنتيشن مش مكتوبه؟ مش كنا بنحط هوت فومنتيشن؟ اه بس هوت فومنتيشن احطها ازاي؟ احطها ازاي على السكروتر؟ ومين يتحملها الهوت فومنتيشن على السكروتر؟ ازاي؟ فبنعمل حاجه اسمها لد ساب اسيتيت لوشن. اكتبوا يبقى سكروتر سسبندر. اثنين لد ساب اسيتيت لوشن خلاد الرصاص. لد ال اي اي دي ساب اسيتيت لوشن كمادات ده بالعربي كمادات خلاد الرصاص بين قوسين سوسينج مهدئة ملطفة ملطفة. تلعب ماتش كورة وروح جاي واحد على كلمة كويس immediately المفروض تحط ايه؟ تلج عشان الكلمة دي معناها تير في مايمون فاسل عشان ما تعملش هيماتوما. روح البيت بقى تحط خلاد الرصاص سوسينج هدي. observation جنرال اند لوكال اللي هو الاستشاره. افتر سابريشن انسيجن اند درانج. او ما سام تايمز الابيديمو اوركايتس ماي اوبسكيور ان في مالينس فهو هيقول لك انتك ابيديمس انتك تستس ومع الالترا سامع عايز هو ديبلكس ويقول لك في انكريس ماسكولاريتي. يعني ليها كرايتيريا ات ليست اكسكلوجن اوف مالينس. نفس هذا الموضوع نفس هذا الموضوع ممكن ينزل بنص اخر يا جماعه. نفس هذا الموضوع ينزل بنص اخر. ينزل لك موضوع اسمه acute endemic folliculitis. acute endemic folliculitis. هو هو is the same. It is the same. نفس الموضوع. يبقى هنا كما سبق زائد. عند الإيديولوجي هقول فيلاريزيس. Of the throat plus streptococcal infection. يعني بدل ما اقول UT infection اقول لا هي غالبا فيلاريزيس of the throat. عند الباثولوجي الاقي الفيلاريزيس عملت lymphatic obstruction of the court ادت الى مادة court معجن. نفس بقى الكلام هو هو الاختلاف الاخر عند clinical picture لما قلنا on exaggerated edema swelling outbreak هزود بقى حتة هنا كده على local اروح مزود اقول ايه ماتت كورت. يعني انت بتيجي تشوف النهارده بس هتجيب حاله على الباريكوسيل هتحط ايدك تلاقي حاجات بتفلول تحت ايديك الحاجه الوحيده اللي تحسها كورت لايك سنسيشن هو الباص ده بيكوز اوف ذا ايديما خلى كده خلط ايدك على الماركر ده كله معجن لا انت حاسس ده ولا باص ولا حاجه فهي في الحقيقه هي عباره عن مش فينيكولايتس بس هي عبارة عن اكيوت انديميك فينيكولو ابيديمو اوركايتس لان لما الكورد يصيب شيء لازم هيأثر على التستس والابيديمس فهو في الواقع is not فينيكولايتس كلمة فينيكولاس اكتبوا فينيكولاس كلمة يونانية معناها كورد عشان كده مره وصفنا الهرنيا فينيكولار تايب هي كلمه يونانيه معناها كورت فالموضوع ده ينزل لك اكيوت انديميك فينيكولايتس هو بس اختلافات بسيطه بدل ما ذاكر طريقتين هو في الوضع اكيوت فينيكولو ابيديمو اوركايتس عشان كده تمام كورت سيستم من الفلاريزس خلاص انت هتشوف هل هي اكتف فلاريزس ولا لا لكن كابيديمو اوركايتس خلاص الفريز زي ما قلنا قبل كده في الاريا الابيديما اللي حصل حصل مش هيرجع تاني وانس حصل ابيديمو اوركايتس مش هترجع تاني مفيش كولاترس للليمفاتكس انت سيم هتدي بس في الاخر خالص يعني مع الانفستيجيشن ممكن ازود ايه اللي هو بلاد بيكتشر بلاد فيلم عند 100 مايل عشان نشوف ايه المايكرو في الاريا ولا لا طيب ده موضوع انزريتد لو نسبي دي بقى اللي فيه ثلاث مواضيع برضو هتكتبوا معايا ملخص اللي موجود ثلاث مواضيع كلينيكال يعني هنبدا باول واحد حاجه اسمها بالهارزيزيس of the court فيلاريزيس of the court TB epididymitis ازاي بالهارزيزس تصل الى الاسبرماتيك كورد؟ صح احنا داخلين على درس داخلين على طول الدرس بتاع البوت هايبرتنشن وفي البوت هايبرتنشن اول حاجه هنيجي نقول ايه هو الاناتومي والهيستولوجي اوف البورتال سيركليشن وهنعرف ان البورتال سيركليشن عامله زي الغزاله ليها هيد وهو ليفر، ليها ناك وبورتال فين، ليها رجلين اللي هو السوبيريو ميزنتريك فين والانفيريو ميزنتريك فين، وله تيل وهو السبلين، وحتى ليه قرنين من هنا اللي هما الهيباتيك فينز. بس وهنعرف ان البورتال بالرغم ان هو اسمه بورتال فين او بورتال سيركيوليشن هو از بلاد سبلاي اوف ذا ليفر، الليفر هاز جوت دبل بلاد سبلاي، البورتال والهيباتيك. The bilharziasis في life cycle، يا سلام النهاردة بقى كده نروح نحضر life cycle of bilharziasis، لأنك لما تعرفش life cycle of bilharziasis يبقى كأنك ما تعرفش النشيد الوطني بتاع بلدك. يس bilharziasis دي من الحاجات المهمة للغاية، وهنقولها هي عبارة عن bifurcated circadian لها body ولها tail، والbody بيلزق في السكين، rubbing of the skin, friction of the skin, penetrate the body leaving the tail outside. Only those going to support the circulation maturity to other worms, male or female. While male is much more thicker than the female. وهيبدأ يمشي عكس الطيار. Male أخذ الفيميل ومشي عكس الطيار، وبالطريقة دي هو بياخذ blood supply بتاعه. يعني الورمز وهي ماشيه بيخش النيوتريشن بتاعتها باي انفيوجن، يعني لو لقيتش مقاومه تخيل كده في طيار مائي جاي لك وانت ماشي، هو ده اللي بيدخل لك المايه بتاعتك. هنقول لها دخلك النيوتريشن بتاعتك. هيفضل ماشي لغايه ما يصل الى ادق البليوز. وصل لغايه النهايه، والنهايه بقى في الميسنتريك فين هو عباره عن بدايته اللي هو السوبيريور ريكتال فين. وبالمناسبه الشيستوزوما مانسونال ثيكر ذان الشيستوزوما هيماتوبيوم، عشان كده المانسوناي بتيجي وتروح لوجت امباكتد عن السلول ريكتال. عشان كده لما اقول لك اللي هو ايه هي اللي بتاعت الكولون بتاعت الريكتال بتقولش السلول مصنوعي. اما الهيماتوبيوم فهي ثينر وتقدر تكمل عند البورتو سيستميك اللي هي بيري فيزيكال وبيري بروستاتيك بلكسس. معلش انا رسمتهم بالاحمر عشان اقول لك ده سيستميك بس هم فينز برضه. فبتكمل لغايه هنا عشان كده بنقول ايه؟ شيستوزوما هيماتوبيوم بتاعت الريلي تراكت. يبقى مساله ايه؟ ثيكنس. يعني واحد رفيع قدر يكمل من باب الرفيع، واحد تخيف راح واقف، واقف قصاد الريكتوم والسيجمويد. مفهوم؟ انا بشرحها تروح النهارده كده تجيبها من باراسيتولوجي وتكتبها وتحطها دايما قدامك. بايفيركيتد سيركاليان only those going to the portal circulation maturity to other worms, male is thicker than female, make sure again the blood stream, they got the nutrition by imbibition, وصلنا لغاية السوبيريور ريكتال فين حيث الشيستوزوما مانسونايت is impacted, is lodged. While the schistosoma hematomium being thinner can proceed للبورتو سيستميك واصابت البلادر، اصابت البروستات، واصابت حته صغيره من اليوريتر اللي هي ليها نفس البلاد سبلاي بتاعه البلادر. خلاص؟ انا بقرا اللايف سايكل كده اقول امال هتروح ازاي للسبرماتيك كود؟ انا مش لاقي لها سكه. ولكن هناك اذر بورتو سيستميك، اذر بورتو سيستميك شانت موجوده بين الانفيرو ميزنتيري والسوبيريو ريكتال والسوبر الاحمر اند ذا فينز اراوند ذا يوريتر اند ذا فينز ان ذا ريترو بريتونيال سبيس. فممكن تيجي من هنا وتهرب وتروح الى السبرماتيك فين وتمشي عكس التيار وتخش جوه السبرماتيك. يبقى هناك بورتو سيستميك شانت اخرى غير المشهوره. زي مين؟ زي الريتروبيريتونيال، حيث ممكن يوريتر، حيث ممكن كمان يعني دول ده ممكن يصاب من تحت لفوق وممكن يصاب على طريق البورتو سيستم او السبرماتيك فين ويمشوا عكس التيار وبالطريقه دي يتوجدوا بالصدفه البحته ان السبرماتيك كورد ليها طريق المانع شويه يهربوا عن طريق هذا الطريق بدل ما كان بيكمل كده وتوجدوا جوه السبرماتيك كورد تستيكولر وهيكمل وينزل غايه السبرماتيك وممكن يكمل لغايه البابيريفورم بلكسس. طبعا كمالة اللايف سايكل ان الميل بيفتكر هيقف والفيميل تكمل لغايه ما تروح هي نفسها بقى تبقى خلاص امباكتد ان ذا سمول فينيوز مش قادره تكمل خلاص فهتعمل ايه؟ تروح واضعه حاطه الاكس اللي هي سباين وتبتدي ترجع بقى ما خلاص مش قادره تكمل تبتدي ترجع في رجوعها الموت هتمشي مع البلاد سبلاي هتمشي مع البلاد فلو تموت بس وهي امباكت تخيلوا معايا اللي بيحصل عندك ايماجينيشن امباكت حطت البيض ورجع وهي رجعت معانا زي ايه؟ زي السرنجه لما تيجي تسحبها تخلق نيجاتيف بريشر فالفيديوز تكولابس على البيض ابو سباين فيطلع البيض بره البيض ومن هنا يحصل الباثولوجي بتاعت البيلارسيسيس اما هي بقى تموت يا تتاكل في الطريقه خلاص ماتت خلاص ما بقاش فيه نيوتريشن يا اما تبقى سوت وتروح تخش لك جوه الليفر وتبتدي تعملي باثولوجي بتاع الليفر فهمنا القصه؟ اتكتب النهارده بليز اروح البيت اقعد اي كتاب باراسيتولوجي ملخصه واحطها نفس الكلمتين دول اللي انا قلتهم اللي عايزهم اذا هنا لما اقول لك بالهارزيزس اوف ذا كورد يبقى ابدا في الاول خالص اقول ايتيولوجي والايتيولوجي هي عباره عن لايف سايكل اوف الهارزيزس وسطر اضافي ادروسه كده في الامتحان اقول ريجستوزوما هيماتوبيوم هرمون سوناي الاثنين ميك اسكيب تروبورتو سيستميك بتمين ذا سوبيريور ريكتال انفيريور ميزنتريك فين اند السيستميك اللي هو التستيكولار فين وتمشي برضه عكس التيار لغايه ما تتزنق تحت الباثولوجي هيعمل بالهارزيال رياكشن اللي هو عباره عن الاكس زائد فايبروس تيشو الكلينيكال بيكتشر فايبروس او نكتب ماس فيرم irregular in relation to the head of epididymis that is to say at the neck of the scrotum ممكن تزود ماس على ماس دي سوليتري ماس واحد نمره اثنين كورد از نورمال يعني ايه كورد از نورمال؟ I can feel the vas I can feel the vas بين قوسين the mass surround the vas the mass surround the vas اكتب يا جماعه بين قوسين the mass surround the vas as it is the disease of veins as it is a disease of veins عشان كده بيجي يسالك ويقول لك هل الهارزيزس افكت ذا فيرتيليتي؟ ترد تقول ايه؟ نيفر نو انا لغايه دلوقتي هتقول لو كان بيأفكت ذا فيرتيليتي ما كانش لاقي مش في مصر بس قصيته ما تدروش من وقت لوقت كان في دعايه سلبيه في التلفزيون عن مضار البنهرسيس. قاعد يقول له يجي له سرطان ويجي له نيله ويجي له ويجي له والعقم والعوذ بالله. يعني كل اللي فات ده خصيب بس العقم عارفين بقى طبيعي ودي عامل مشاكل جامده جدا جدا ولو هذا الاعلان. لان كده تقول عقم ازاي؟ على اي اساس؟ واحد فلاح مخلفه 12 يا نهار اسود وعنده بلاريزيا مسافه ولد امال ازاي يعني يبقى عنده عقم؟ فخلي بالكوا هيتسالوا هذا السؤال عشان قلت لك اكتب من قوسين ما بيسببش اي infertility because it is around the balls والباز it has a very strong muscle there ولا كانسر. الدرس اللي فات قدر على الباز investigation as portal hypertension investigation اللي هي immunological test to detect Bilhart disease immunological test to detect the Bilhart disease. على فكرة يا جماعة هقول حاجة كل immunological test to detect the Bilhart disease بيعتمد على وجود Bilhart antibody in the patient serum. يعني انا بشوف الانتي بودي اللي في الدم بتاعي بس ما يقولش ان انا عندي بلهارسيا ولا كان عندي بلهارسيا. طب ما استهاش التمرين ده وده اللي هو انت ما يجيش بسرعه. دايما الانسان طبيعته كده كل ما ياخد خطوه زياده يتنمر على اللي فات على اللي فات. يعني لغايه السنه دي كان التست اللي هو يعني الإلايزا أو اللي هو ذا تيست اللي بيشوف إذا كان هناك بالهذا الأنتيبودي أو نوت إيميولوجيا وطبعا بقى يقول الأسبوع الكلام عبيط ده تمام؟ ريسنتلي السنة دي أو السنة دي المعامل بعتت لنا قالت لا ده إحنا بنقدر نشوف البلهارزيا الأنتيجين إن ذا بودي فلويد يورين وبلاد مش بلهارزيا الأنتيبودي بلهارزيا الأنتيجين وده very accurate. قلنا اصل الانتي بودي ده كان بيخمنا يعني دايما الانسان كل ما ياخد step more in the technology يتنمر على ايه؟ على اللي فات. فعايزكم تعرفوها ديت. ان هو recently الكلام ده هقوله في كل مره يجي موضوع بالهارزيس. recently بالهارزيا antigen in serum or urine of the patient could be detected recently. The Bilharzia antigen, حط كده خطين. Could be detected في البودي فلويد زي اليورين وزي السيروم. فده اكتر انا عندي انتجي بقى عندي مصاب بالهرسيا. انتي بودي هقول لك لا ما كان عندي زمان بالهرسيا وما زال الانتي بودي بتوعي موجود. treatment anti-bilharzial drugs anti-bilharzial drugs NB NB excision of the mass may cause more harm than benefit. تشيلها ليه الكومبيتيشن بتاعتها؟ may cause more harm than benefit. يمكن جاي تيجي تشيلها تعور الباص، تعور البلد سبلاي. ده ردي على واحد يقول لك ايه؟ طب مش تشيلها. يقول له اشيلها ليه؟ ملهاش كومبيتيشن. نعم لو كل حاجه بيكفل هشيلها مش هو ده يعني حد احسن مثال لهذا مثال لهذا لما ناخد السبلينكتومي هتلاقوا انديكيشن اوسبيتال فيهاش كده سبلين. ايوه على فكره كان زمان احنا كنا دايما بنقول كده نقول يا جماعه اللي بيشيل السبلين الدكاتره الالياف كنا بنزهق ده كده بيريموف سبلين فور وات because of pain يا سلام because of the pain مفيش اي معنى. شوفي هي is not painful انا برد عليكي ده is not painful تمام لكن في حاله واحده ممكن فينا الشركة حالة واحدة اللي هو psychological ED erectile dysfunction نروسس بقى وخلاص واصبح upset completely ودخل في ايه وده ممكن نشيلها له بس ايه حاجة يعني ايه psychological لكن ده مش صح فخلينا كده ايه نرسم الرسمة دي ونقول ادي المنظر عندنا عامل كده كده كده كده وهي عامله كده هو كان ايه عامل كده ايه عشان تفكرني ودي التست السائل وليه تحت قبل كده ما اصلها لازم تمشي لغايه ما تقف في ادق الفيديوني عمرك ما هتلاقيها في نص الكورس واروح راسم بالاحمر كده او بالاسود كده يعني ده ايه رمز للفاز اللي هو ده تعال اشوف الفيلاميسس الفيلاميسس او ذكرت فهنقول ده فيلاريال وورمز obstructing the lymphatics of the cord. ممكن اقول كده من قوسين انظر اللايف سايكل اوف فيلاريزيس قلناها في الليمفيديما حسب شكل السؤال ايه؟ قال لك اتكلم كده وروح خبط الضفة قال لك فيلاريزيس اوف ذا كورد ولا تهز طبعا انا عندي مخ في لايف سايكل اوف فيلاريزيس وعرفنا ان الامبريو فيلاريا بناخدها الموسكيتو تديهالك وانت بتتحول الى ورمز ثم مايكرو فيلاريا رسمك ده قبل كده وعارف وهي تروح في اي حته فيها الليمفاتكس وراحت للسبرماتيك كورت واكتب الباثولوجي ادي الايتيولوجي الباثولوجي حصل ليمف اديما اوف ذا سبرماتيك كورت كومبليكيشن Strept infection زي الانفيديما اوف ذا ليج وحصل عليها ستريبتوكوكال انفكشن عملت سيلولايتس فانا ستريبت انفكشن عملت لسه ده ساخنينه دلوقتي اكيوت انديميك فينيكيولايتس ادي كومبليكيشن عملت اكيوت انديميك فينيكيولايتس واحد اثنين complication with treatment هيتم fibrosis clinical picture نقطتين chronic endemic folliculitis endemic phenocolitis فممكن نبص نلاقي واحد ماتت كورت وممكن نلاقي ديفيوز هيدروسين اوف كورت وممكن نلاقي ثلاثة ليمفوسين منظر ده عندي لا اثر له لو راس حاسس حاطط ايدي كده كاني حاطط على الماركر ده وممكن الاقي عباره عن حاجه كده ميه جيلاتينيه وممكن الاقي الليمفوسيل ده على فكره عمري ما شفت ده لينفوسيت ولا ديفيوزك فيسيلز. كنت بقول الموضوع دوت اندميك لا ده ولا ده. يعني اقدر اقول لك ايه ده 3 بلس ده وده ما فيهوش بلس خالص. لدرجه ان كان في ناس عندنا يسالوا السؤال ده شوف وصل ايه. يعني انا بقول هذه الاسئله اساسيه وحشه جدا الاسئله دي. يعني الطالب دائما طالب زي الطفل الصغير الحاجه تنساله بتلزق في دماغه. زي الطفل الصغير يشوف حاجه يشبكهم ويعملوا حاجه يروح تلزق. فجاي لك ايه الفرق بين ليكوسين وبايكوسين؟ قال يعني ده بايكوسين الراجل راح بيكعبل فيهم وهو ماشي. ليكوسين عمرنا ما شفناها. فاسال الطالب الفرق بين ليكوسين وبايكوسين. هو كان عايز يسمع كده. البايكوسين بيفضي الليكوسين عمره ما يفضي. هو كان عايز يوصل لكده. هتيجي تقول له طب ما في سجل لبايكوسين؟ هو كان عايز يسمع كده. انا بقول له لو لان ليه بيدرسوكوا او ليه احنا كنتوا في حياتنا وسمعنا هذه الاسئله وكل ما انتقدهم ممكن يسالك بايكولوست ايه الفرق بين ليمفوسين وبايكوسين او بين ليمفوسين اند برايمري بايكوسين. المنظر الرابع في الكلينيكال بيكتشر ماس. ماس تلاقي الناس عامله كده. ادي الكورد ماتت ماتت ولا هنا اكتب بقى معايا الناس ثيرد مالتيبل الريجولار بالهرزيزس سوليتري بالهرزيزس كله ماشي ماشي ماشي ماشي اتزنق. قلت لي الهرزيزس انت عندك الكورد كله ملتهب حصل ستريبت هنا وهنا وهنا وفرصتش وهنا وهنا وهنا يبقى مالتيبل ثير الريجولار ثير فيروسيشو الريجولار اول اوفر ذا كورد برضه نفس القصه بين كوسين. It is a disease of lymphatics. It is surrounding the vase. او زي ار surrounding the vase. ده يعني does not affect the fertility. يعني two diseases in Egypt, two endemic diseases that does not affect the fertility. Surround the vase. ليه surround the vase? Disease of lymphatics. TB epididymitis. ايه الاتيولوجي؟ UT TB. عاملة خلي بالك عاملة زي مين؟ زي UT infection اللي بدأت بيها الدرس النهارده. Tuberculosis. ادي نفس الدرس بتاع الدرس النهارده. تي بي ادري ذات طب علاج ده نعم علاج ده ايه سوري علاج الفلاريا برضه ملهاش علاج. يعني هي نفس القصه زي الفلاريز انتي فيلاريا براك خلاص. ان كيس اوف انفكشن اللي هو اكيوت بيتبوركايتس يبقى زي اكيوت بيتبوركايتس. يبقى ايه التريتمنت كده انتي فيلاريا براك. ما فيهوش اكسجن ولا حاجه معينه نيفر ولا تقرب من الماس ملهاش اي مشكله خالص. يو تي تي بي يوري تراك تي بي الباثولوجي روت اوف انفكشن هنقول سلو ذا لومن تحتيه 20 خط اوف ذا واتس. هتخش بقى كده وتمشي كده وطول ما هي ماشيه هتعمل لك ايه بقى؟ تعمل لي تشوبركلز. تشوبركلز طول ما ماشي عماله تعمل تشوبركلز وهتصل نمرة اتنين اهي ايه؟ افكت نهايتها ريتيل كلامه ايه؟ ال تي بي هو التيل اوف ذا ايبيديميس. ولو كتبنا كومبليكيشن كلامه ايه؟ موضوع اسمه تي بي ايبيديميتس وليس تي بي ايبيديميوركايتس. لانها لو دخلت يا جماعه الايبيديميس تيوب لو سدد التيوب دي خلاص هتكمل ازاي؟ هتروح ازاي؟ تكمل ازاي؟ عشان التستس از نوت افكت. كومبليكيشن هنقول هنا سفرتيليتي اب تو انفرتيليتي نمرة اثنين كود ابسس ساينس والساينس من كوسين موجود فين؟ بوستيريولي عشان كده النهارده لما نيجي نشوف الحاله كلينيكال لازم العيان يشد السكروتال ونشوف الباك اوف ذا سكروتال ونعمل كود بعد ما اخلص الدرس نعمل تجميعه نخلص الحاجات دي قبل العيان ما يجي ايه هو الالسر او الساينس ان ذا باك اوف ذا سكوت اتخذنا من اثنين النهارده تي بي ابيديموكايتس وادي اسمه اكيوت ابيديموكايتس ودي تي بي ابيديموكايتس كلينيكال بيكتشر كلينيكال بيكتشر مانيفستيشن اوف يوريني تراكت تي بي مانيفستيشن اوف يوريني تراكت تي بي ناخدها اليورولوجي اكتب دلوقتي مؤقتا لما ناخدها الفريكونسي اللي عنده ضرر في المسالك البوليه فريكونسي لا توقف ادي المنظر اهو ادي الكورد سليم خالص اهو وادي الباص اهو وادي تشوبر كنسا ايه اهي وبعدين نلاقي ايه؟ ماس عند التيل اوف ذا ايبيديميس وارسم بقيه الايبيديميس هو نورمال وادي التستس هي نورمال وادي السكوب نورمال وهقول عليه بيد منين؟ بيد فاز نمره ثلاثه ماس فر تندر in the tail of the epididymis in the tail of the epididymis هذه الرسالة الثلاث possibilities of the intrascrotal swellings مش قلت لكم ايه هلخصه من النوتة قدامك كده تروح البيت تبيضه بيبت فاز يا سوانا هو انت ايه يجي عن طريق البلاد رير ما انا هنا ما هو ده انا بديكي ايه هو الروت لكن ممكن يجي اي حاجه ولو جاء عن طريق البلد هيبقى ريلي اسمه تي بي اوركايتس ده اكستريم اكستريم ما يفتحش دماغك ليه بالحاجات الرير لا خلاص قفلت لان دي فيري فيري ثين تبيول قدرت تعدي من فاز لان الفاز بالرغم ان احنا اليوم بتاعه ضيق ريلاتيفلي ضيق بالنسبه لحاجات ثانيه لكن يسمح بمرور السبيرمز ده الابيديميس از اكستريملي تايت اكستريملي تايت مجرد ما حصل فيه تشوفك وقفت على كده ما كملتش هو البودي ولا الهيد يعني ممكن مش حاجه اسمها تي بي اوركايتس لا تي بي اوركايتس لسه بقول لك فيري اكستريملي رير احشي دماغك بيها ليه لما يجي على طريق البلاد سيبه بقى لو عايز يغلس يقول لك بقى تي بي اوركايتس قول له على طريق البلاد بس هي كده يبقى لها حدود بقى للمعلومات انت دايما الكومن ثينجز ار كومن لان انا ايه اللي يخليني اعرف ان قدامي ده يا جماعه نسمع اللي قدامي ده طالب عارف ولا ضربها كده فهو السيستم على انه يا ابني تي بي ممكن يعدي عن البلاد ممكن يعدي عن طريق الليمفاتكس ممكن يعدي عن طريق الاورجنز الهيومن اوف ذا اورجنز فايش على الله الجهاز انت لكن دي تي بي ابيديمايتس مش عنوان ابيديمايتس الانفستيجيشن نعم بينة سبحة زي السبحة وحبحب كده عشان تشوف الكلسياس. الانفستيجيشن اي تي بي في اي حتة في المقرر لنا اربعة استنباط بنحطها بلاد بيكتشر سي بي سي هتقول لي انيميا لوكوبينيا وزيرات الليمفوسايتوزس اثنين ماشي سيلمنتيشن ريت از جود بروجنوستيك تيست برافو عليك از جود نيجاتيف تيست يبقى الكلين تيست از جود نيجاتيف ولازم اكتب قدامهم كده اربعة شست اكس راي شست اكس راي عنده تي بي لازم تدور على كل فالمرة تي بي والنص ولغاية دلوقتي انا ما شخصتش يعني انا لغاية دلوقتي ما شخصتش الحالة اشخصها ازاي روتيني لازم اعمل سكروتال التراساوند نمرة اتنين لو في ساينس بكتيريولوجيكال اكزامينيشن للديشارج اف ذير از ا ساينس طب ما فيش ساينس ما فيش بكتيريولوجيكال اكزامينيشن يبقى عالج التي بي على الكلينيكال بيكتشر اللي عندي نعم ليه بص شوف هقول لك ليه التراساوند ليه التراساوند بالنسبه لي مهم جدا يا مشكور ما يكونش عنده ده ديستيكولار كات في اي سبب من الاسباب وقلتها انا في العلاج هتعمل لي كده ده سهل اي حد يجي لي عنده بروبلم الوان سكروتر او سكروتر يبقى لازم اعمله ايه سكروتر التراساوند خلاص يا جماعة في أي سؤال؟ Idiopathic gangrene of the scrotum. احنا عندنا الجزء ده نشطبه من النوت ولخصنا. في موضوع اسمه idiopathic gangrene of the scrotum. او فورني جانجرين اكتب قدامه هام هام جدا اقول يا جماعه الدايابيتس منتشر في مصر او في العالم كله عن الدايابيتس وزي ما قلنا الدايابيتك فوت مهم ده برضه مهم because if you don't put in mind ممكن يجي لك وانت ما خدتش بالك ما قالوا لك الدايابيتس بتاع الرجلين بس ده السنه دي خدناه كده اما الايديوباتيك جانجرين اوف ذا سكروتوم وسموه ايديوباتيك مش معناها مش عارفين ليه لا هو مش عارفين ليه عمل كده ما انا عارف ان هو دايابيتس وعارف ان دايابيتس عمل مايكرو انجلوسي يا ولا سهل فكلمه ايديوباتيك ديت كلفظ تعودنا عليه كلمه ايديوباتيك يعني معناها unknown etiology لا I know the etiology إن هو diabetes I know the pathology إن هو microangiopathy لكن ليه شرس كده لأنه ما يسموش تفسير ممكن عين يكون حتى عامل control الدايابيتس بس دايما لو خدت في البطنة إن الدايابيتس ده ديزيز بتاع عمر وليس ديزيز بتاع control يعني لما يمر 10 سنين توقع مشاكل تظهر حتى if you don't control it تمام عشان دايما يقول لك complication of diabetes صح خلي بالك early early management فده المستوى واحد جاي لك الاستبال مولع نار سخن ها ومش قادر السكروتر بتاعه مش قادر منه تبص عليه تلاقي عباره عن حمار رهيب جدا اخد السكروتر كله كويس مجرد ما تعمله ادمشن وتتلاقي انت في بقيه الاستقبال على اساس بعد ما تخلص الاستقبال هتبقى تمر عليه تلاقي السكروتر بقى اسود الصبح تلاقي السكروتوم بقى واقع وقع والتستس بقت مدلدله ديسبيشن ميداي فالمينيتنج توكسيميا مش قالوا عليها ايديوباثيك هي محتاج بقى early umbrella of antibiotic with control of diabetes with insulin لو لقيت بداية باتش السودا تظهر او ابسس تظهر لازم تعمل درينج لازم تعمل ديبرايمنت ليه لو وصل حتى انك انت تشيل كل السكروتا كل السكروتا وبعدين ليتر اون نبقى نعمل له جرافتنج للديسك ديت ممكن لازم تبقى عارف ان السواد هيصيب السكين اوف السكروتا عند الدارتوس ولو اخذ الدارتوس واخد كل ده يبقى صعب جدا ان احنا نلحق هذا المريض الهوب الوحيد انك تبقى عارف ان في حاجه اسمها كده وعارف ان هو شرس جدا. الانسان هو شرس جدا. للاسف للاسف. لو كان عندنا هنا داتا شوية بروجيكتور انا هحط على الموبايل بتاعي كذا حالة. كذا حالة. وايرلي ديبرايد هو الحل الوحيد ليه. مش لو ده هام جدا. ممكن ما اجيبهولكش. ممكن مش هام جدا عشان امتحان. هام جدا ان السكر موجود. لازم كل حاجات تبقى عارفها. ده نوع من انواع السبتك يا كريم. هو يا دكتور يس مكتوب اللايف اوف ديماركيشن فورمز اراوند نعم لايف اوف ديماركيشن فورمز اراوند اسكار اه كده الاسكار يعني نسيج مش نسيج محروق نسيج محروق او عارف اللي احنا بنسميه كراست زي كراس زي قشره بس دائما الاسكار ده لفظ مطلق يعني سينونيم خالص تماما للحرق للبيرنز وعايزين اوريك ده لايك بيرن كده احنا خلصنا الشابتر ده يا جماعه اسمعك بقى 10 طب حد يسال كده البيشنز هم ولا لا لانه لو ما جوش هنبدا حتى الاناتومي بتاع فوق ما يتركش differential diagnosis of sinus or ulcer. Differential diagnosis. Of sinus or ulcer in the scrotum. Posterior. Posteriorly present. Posteriorly, yeah. White. Acute. Epididymal orchitis with abscess formation. It name TB epididymitis. Tumor. طيب تجميع تانية للانتيريور sinus او ulcer. Yes, in ancestors. Syphilitic orchitis. It named tumor. ثلاثة البوستيريور the same causes of posterior but in برافو عليك with anterior inversion with anterior inversion of the testis طيب السيفلس افكت تيست كده جايه ثرو ذا بلاد مينلي، وبالتالي هتبقى التستس في صراها بس في البرونكايتس يوم اي السريت يالسريت قدام قبل ما يبتدي يبقى. طب هو نفس السؤال كان ممكن يسالوني، طب اشمعنى الايبيديك اوركايتس البوستير لما التست كمان تبقى ابسس يظهر ورا الزوم هيظهر امام؟ بصوا يا جماعه هنبدا البورتال هايبرتنشن، ده من المواضيع طبعا الاكستريملي اكستريملي امبورتنت كويس. كنت عايز ابدا بموضوع بسيط في الجي اي تي كده زي الابندكس، بس كنت اخلص من ده باعتبار ان هذا موضوع من المواضيع الكلينيكال، يعني لما تيجي لك حدث مثلا الفيرس ميجري او سيلو ميجري او دومينانت سوالي يبقى على الاقل خلصنا كل ما لدينا من الكلينيكال. عشان ابدا بورتال هايبرتنشن عامل مراجعه سريعه على الاناتومي وعلى الهيستولوجي وعلى الفيسيولوجي اوف البورتال سيركيليشن. ولسه يمكن قايلين دلوقتي ما هو البورتال سيركيليشن، هو ان الاناتومي بتاعها هو عباره عن رسمه لغزال كده حيث السوبيريور ميزنتريك فين الانفيريور ميزنتريك فين اللي هو is the continuation of the superior rectal vein. This is the splenic, this is the portal. وللاسف في ناس تعتقد البورتال سيركيليشن هو بورتال فين بس، وبورتال هايبرتنشن بورتال هايبرتنشن في الفين ده بس. في منتهى السذاجة، لأن لو أنا هايبرتنشن يبقى كله هايبرتنشن، لو أنا عندي هايبرتنشن سيستميك هايبرتنشن هتلاقي كل الأرتريز أول أوفر ماي بودي في هايبرتنشن، وبالتالي كلمة بورتال هايبرتنشن بتعني هايبرتنشن إن ذا بورتال سيركوليشن. وهذا البورتال سيركوليشن إز بلاد سبلاي تو ذا ليفر، والليفر هاز جوت دبل بلاد سبلاي. بورتال حد يطلع كده صح كبير ابراهيمي وعلى فهنا this is hepatic artery يبقى ده double blood supply the portal vein and the hepatic artery. اما البينس درينج فبيتم عن طريق hepatic veins اللي بتطلع لغايه الانفيريور فينا جام. تعال نحط الديفرنت بريشرز على هذا البورتال سيركوليشن. هنلاقي ان هو من 8 ل 11 مليمتر مركري. ذا بورتال. السبلينيك 14 مليمتر مركري. داخل الليفر هيبقى فيه ساينوسايدز 4 ل 6 الهيباتيك فين 2 ل 4 الرايت اتريوم من 0 الى 2. نلاحظ هناك البريشر جريدينت او الفيز اترجم ميكانيزم اللي موجود. بريشر جريدينت الى الاقل من فوق. تلاحظوا انا ارتكبت خطا وهو خطا مقصود وهو البريشر ان مليمتر مركب. في حين زمان زمان خلاص اتلغى الكلام دلوقتي، لكن زمان لما كنا بنقيس البريشر في البورتال سيركوليشن كانت بتقاس بالسنتيمتر واطي. لكن لاحظت الاتي، انا لما اقول مليمتر مربي وسنتيمتر واطي الاقي الاثنين واحد، يعني الملي عشان احوله سنتي هرسم علامة 10، المركوري عشان احوله الى ووتر هضرب في 10، في الاثنين واحد. خوفي كله ان يجي واحد يروح طالب لخبطه. طول عمرنا ان احنا ماشيين على ان المليمتر مركوري هو المقياس بتاع البريشر عامه. خوفي انك انت هتيجي في وقت وهتروح قايل ايه سنتيمتر مركوري او مليمتر ووتر فتلخبط. لكن هو حقيقة الفرق بين كثافة المية اللي هي واحد وكثافة الميركوري اللي هي 13 وليس 10. فخلينا فخلينا يعني خلينا ايه وخصوصا دلوقتي ما حدش بيقيس البورت بريشر فخلينا كل البريشر بالمليمتر مربع هي في الحقيقه كانت بوتوكاز بالسنتيمتر تعال بص على الهيستولوجي بقى تعال بص على الهيستولوجي هلاقي ممكن ترسموا معايا الرسمه دي هي موجوده في النوتس بس ممكن ترسموها عشان دايما الواحد يرسم وهو بيذاكر او في الشرح بتثبت اكتر انا هتخيل ان دي سيز الليفر الليفر لوبيول وادي هنا السنترال فين نعرف ايه وظيفه هذا السنترال فين وهرسم الهيباتوسايت على هيئه روز وكل رو تو كول صفوف كل صف اتنين ادي انذر رو اهو على هيئه كولمز بين هذا الكولم بين هذا الرو وهذا الرو هناك السينوسايتس اللي هو عباره عن فينوس سبيس وفي الوون الوون بتاع السينوسايتس هناك الفون كومفرسال الفون كومفرسال هم الفاجوسيتيك سيل جلوت واعتبر ده كده السطح بتاع الليفر السطح بتاع الليفر هيصب جوه السينوسايت ادي سينوسايت تاني اهو هيصب جوه السينوسايت في الاسود البورتال ولا يبقى فيش بلاحظ مش يقول لك ده سبلاي بورتال فين وهبات خاطري هيجوا ازاي السبلاي يصبوا في السينوسايد والسينوسايد يغذي الهيباتوسايت يغذي الهيباتوسايت الهيباتوسايت بعد كده تصنع بايل البايل اهو ده بايل مين كل كولوم موجود الانترا هيباتيك بيليري كاناليكلوس وبعدين يرمي لمف واللمف يجي هنا ورايح على بورتا هيباتس اللمف ده اسمه سبيس اوف دايس في ناس بتبقى دي اي اس وناس بتبقى دي اي دبل اس اي يعني الاثنين صح ها دي زي سبيس اوف دايس ده نقطه ده اللي بلادي بقى لا ولو هي عليها اقصائي بس بقى دي سي ماشي ما علينا المهم عارفين هنا سبيس اوف دايس السبيس دوت اللي هو السبيس بتاع اللينف والاسهم بتدل على الدايركشن اوف بايل اند دايركشن اوف لينف خلاص اما الفينوس دايركشن يعني عرفنا ان في حاجه اسمها بايل في حاجه اسمها لينف اما الفينوس دايركشن هتطلع through the central vein إلى small intrahepatic vein the small intrahepatic vein ومنها إلى and medium-sized intrahepatic vein. ومنها تتجمع بقى في الآخر إلى 2 or 3 hepatic veins. هنقدر نقول 2 extra hepatic vein إلى الانفيريور vena cava والدايركشن لفوق بالشكل ده. خلاص؟ طيب بصوا بقى الفرق اللي هنا. حاجة؟ هو الهيباتيك ارتري كان بيجي الاوضه؟ الهيباتيك ارتري؟ الهيباتيك ارتري اسمها سيليك اكسس او سيليك ترانك. اوبسيت تي 12. يعني لما اجي ارسم الابدومينال اورتا باجي عند تي 12 بس حاجة اسمها سيليك اكسس. اللي هو بيدي ايه سيليك اكسس؟ حاجة اسمها اللي برافو عليك ليفت جاستريك. الاسبلينيك والريباتيك. بص المفاجأة اللي جاية. وبعدين بطلت بص هقولها بس بالمناسبة بطلوا كلمة أورطة. يا سوراسيك يا أرش يا أبدومينال خلي بالك دي برضه حاجة بتضايق قوي. يعني زي ما بقول إيه قابلني بقى في بنها. قابلني في القاهرة. ما ينفعش كده. فلازم تحدد فين السجن. بصوا المفاجأة بس عشان ايه نركز شوية. الأورطة يا جماعة قد ايه؟ البريشر من 8 ل 11. الهيباتيك ارتري قد ايه؟ 120 مليمتر مركوري. ماشي. صح؟ لما درسوا الهيموداينامك في الليفر وجدوا الآتي. Two thirds of the hepatic circulation جاية من الفورتال فين. Two thirds. One third جاية من الهيباتيك ارتري. ايه بقى؟ ايه الغريب ده؟ انا عندي بانيو اهو او حمام سباحه فاتح انا الميه على اخر مضخات ميه 120 وانت قاعد على الحمام السباحه ماسك قطاره. عمال ايه؟ تقطر بالميه. اتملى حمام السباحه. قلت لي اتصور بقى حمام السباحه اتملى تو ثيرد من القطاره وان ثيرد من الهيباتيك ارتري. سؤال يدعو يعني ان انا لازم ابحث فيه يعني. فجم العلماء قالوا ايه؟ لازم هناك فالف. مالهاش مشكلة كده؟ فالف يسمح ان القطارة دي تملى تو ثيرد وده الضغط العالي ده يملى وان ثيرد بس. They didn't find such a microscopic valve. انا لغاية يومنا هذا we don't know the cause. عشان لو اتسألت قول له they don't know the cause. لا تعتقد ابدا ان انا هفضل عيلة دي دايما 90% من الطب لم يكتشف. وده كل سنه بتطلع حاجه غريبه كل سنه كل سنه ودايما جايزه نوبل كل سنه بتطلع للاكاديميك مش للكلينيشن. ما ادري انا الكلينيشن باخد المعلومه منهم على طبعا من ذهب واطبقها. المهم اللي بيدور لي على الاكاديمي على البيزك نوليدج. لو سالت هذا ما تالفش that we don't know. سألنا وقالوا لنا we don't know. الصورة جت خلاص؟ حلو جدا. Causes of portal hypertension. Portal hypertension per se is pressure فوق ال 14. يعني 15 مليمتر مركوري بير سي او اقصر هو البورتال هايبرتنشن. ليه اختاروا 15؟ ليه اختاروا اكتر من 14؟ اختاروا اكتر من 14 عشان اعلى بريشر نورمال موجود هو ال 14 بتاع السبرين. بتاع السبرين ايه؟ ايه اسباب البورتال هايبرتنشن؟ حد قال لهم مره لو جم الحالات يقولوا لنا جاستس حسين دول بيقعدوا بره ايه causes of portal hypertension؟ causes of portal hypertension هنقسمها الى obstruction the main cause او increase portal flow. increase portal flow زي congenital AV fistula. congenital fistula between البورتال فيف والهيباتيك أطري. فانتقل البرشر العالي على الهيباتيك أطري إلى البورتال فيف. أو ممكن هيوج سبلين، ملاريال سبلين. بصوا يا جماعة، لما يكون عندنا سبلين عند طفل صغير، طفل صغير ده وربته كذا. زي وزي واحد ضخم في البيت مستحيل. لو ده بياخد blood supply from the splenic artery. blood supply from the splenic artery. كل ما السبلين يكبر كل ما blood supply بتاعه يزيد. لان لو ما كانش زاد blood supply كان حصل له انفكشن. يبقى بيزيد والفضلات هتزيد. إذا لما يكون في هيوج سبلين هذا الهيوج سبلين هيكون سبب من أسباب الـ increase portal hypertension portal flow. just اعرف هذا السيندروم مجرد وحطه في غيرك اسمه بانتي سيندروم. بانتي سيندروم بنتي معناها ان السبلين هو الكوز اوف بورتال هايبرتنشن وليس بورتال هايبرتنشن هو سبب الايه؟ اسبيومتري. ذا هيوج سبلين. ما تجيش تقول لي بالهرزه السبلين بالهرزه السبلين ده از ديو تو بورتال هايبرتنشن. قول لي ملاريا سبلين، كالا ازار سبلين، جوشرز ديزيز، حاجات بتعمل كوليز انيميا بتعمل هيوج سبلين. فبالتالي السيجنري هايبرتنشن اللي بورتال هايبرتنشن بيبقى سيجنري توز سبليومايكاردي. اوبستراكشن مش المين كوز بقى. الاوبستراكشن. هنقسم الاوبستراكشن الى بري هيباتيك %19 بري هيباتيك يعني كل الاسباب موجوده فين؟ موجوده في الغزاله ما عدا راسها. يعني ممكن يقول لك ايه بورتال فين ثرومبوزس بورتال فين اجينيسيس بورتال فين اتريزيا كونجنتال سبلينج فين ثرومبوزس. مش كده اول الدرس اللي جاي هسالك سؤال causes of portal hypertension in a newly born what about the portal hypertension من الاسباب دي جمعها بقى hepatic causes. خلينا على ال hepatic causes وده المين كوز لان حتى احنا دايما نقول portal hypertension ده ديزيز اوف ليفر وانتوا اخدتوا السنه اللي فاتت ليفر ديزيز portal hypertension وده 80% والهيباتيك اهي قدامك. يا اما هنقسمها كده بري ساينوسايتس يا اما ساينوسايتس يا بوست ساينوسايتس. انا كله فين دلوقتي؟ هو الليفر. بري ساينوسايتس الاشهر على الاطلاق البيهرزيزيس او حاجه اسمها بيري بورتال فايبروز كونجنتال فايبروز كونجنتال ليفر فايبروز. يا جوه الساينوسايتس الاشهر هم مين؟ السيروسس. لان السيروس هو ريجنريشن ريجنريشن خلاصه في اركتكتشر. قمنا كده مره قالوا لك في حريق على تجرينا وبعدين قالوا لا لا احنا نضحك عليكم رجعنا تاني بس كنا بقى لخبطنا الكراسي على بعض وطلبنا القعده. مع هذا الريجنريشن حصل لصق في الاركتكتشر فسدد الساينوسايتس. يا اما بوست الساينوسايتس هنا على مستوى السمول وعلى مستوى الميديوم انترايبرتي بليز وديت اللي هي فينو اوكلوزيف ديزيز. فينو اوكلوزيف ديزيز فينو اوكلوزيف ديزيز يعني هذه الفينز حصل انتوسيريال هايبرتيجيا سدت هذه الفينز. وفينو اوكلوزيف ديزيز هو الكومن على فكره. اول ما اكتشف هذا الديزيز اكتشف في جامايكا البوتش تي شاهد شاهد بكده بي يو اس اتش بوتش بوتش دي ده زي بالظبط عندنا هنا الشاي يعني بالحاجات اللي هم بيشربوها كتير. وهنا على فكره في كتير قوي بسبب عارفين في شام نسيب يطلع السيريز والبعدين والحاجات ديت برضه دي من الحاجات اللي بتسبب هذا الاندوسيلا هيبوبليجيا الكونتراسبتيف بيلز بس مش الحديثه كان برضه مسبب هذه الديزيز كان بيقولوا ده ايه كومنر ان فيميل ده فيميل بس فيه اوكلوز ديزيز بيتشاف بوست هيباتيك بقى ابو 1% ده اللي ما بيتشافش بوست هيباتيك. وللاسف الشديد لو حد قال لك انا شفت بوست هيباتيك بات كياري قول له انت شفت فينو اوكلوز ديزيز وبلاك بوت بات كياري سيندروم. يعني كل العلماء بتوع التروبيكال قالوا احنا ما شفناش البات كياري سيندروم. والبات كياري سيندروم ذيس از كونجينيتال abnormality in the form of the presence of valves في المنطقة دي. وبالتالي شو بقى ايه الفلو ماشي لا السكة مسدودة راح راجع علمر. بصوا على المنظر ده رجع علمر. لما رجع علمر عمل ايه في السينوسايدز نفخة عمل ايه في السبيسو دايس سدها. طب والليمف يروح فين بره the screaming liver الليفر كلها دامعة عمالة للفورية عمالة تطلع لدرجة بقى عنده ايه قصايد استنتجت. لو ما فهمتهاش مني ديت مش هتفهمها لان اي واحد ايه عشان يحصل للفورية الانسداد يبقى هنا صح. طب ازاي تسد هنا مع ان الليف نازل اهو ونازل في السلام وامان. اقول له لا لان هنا لما سددت البيت طلع هنا سد السبيس اوف دايس حصل لينفوريا وسموها ذا سكريمينج ذا ويبنج الدامع ليفر كلها ميه والعيان وعيب ينزل اسايتس اديكت. في هذه الحاله مين هيعمل له فينس درينج؟ بالليفر البورتال فين البورتال فين تيريتيكال الراب ده مش هيمشي مع كونجشن في الجي اي تي رهيبه تمام. بكيالي سيندروم ده واندر سنت وده رير جدا. كان في زمان من استاذ الله يرحمه يقول لك ايه في لجنه الجورس يا ابني احنا باثولوجي خد ورقه وقلم ارسم لي الهيستوباثولوجي او بالهارزيزس ارسم لي الهيستوباثولوجي اوف سيروزس ارسم لي الهيستوباثولوجي اوف كونجنتال هيباتيك فايبروزس. انت واقف كده مبلل كده ما خدناهاش والدنيا كلها وقفت قدامك. ده ماي انا اول درس قلت لكم فيها ماي ايه في تدريسي ده شكل ده استحاله انسان هيلم الطب كله لكن في رولز ارسم ارسم ايه يعني المشكله ارسمه دي واقف كده على بالعزيزس او ال بري ساينوسايد او كده في الخليط كده زي انا ساعات شو ده؟ ده في سايموسايدال فايبروسيس. هو عايز يقول لك ليه السؤال ده فيه ذكاء جدا. ليه؟ عايز يعرف منك انت فاهم الهيستولوجي ازاي؟ فاهم الباثولوجي لما يصيب يصيب مين؟ has nothing to do with the liver cells. مش عايزين بتوع الهارسيس عايشين وبيعيشوا عادي خالص مفيش مشاكل طالما انهم انسلت تو ذا ليفر. ليفر سيلز محترمه مفيهاش مشكله. يقول لك سيروز اروح اعمل له كده بقى خلاص دي باظ اروح اعمل له بقى كده. يقول لك كده بقى بص السيروز بيبوظ الليفر بسرعه لانها خلاص قفلت. انت لو جيت سددت هنا وحصل كولاترال الكولاترال باي باس اوبستراكشن هتخش الغاز الهيباتوسايت. هاز ناثينج تو دو ذا ليفر سيلز ما اتاذتش حتى لما بيحصل كولاترالز هتباي باس الاوبستراكشن هتنط جوه الليبيدوسايتس برضه. عكس اللي بوظت يوم ما هيعمل كولاترال هيعمل كولاترالز اواي فروم الليبيدوسايتس، صح ولا غلط؟ ده واز نوت. يبقى يوم ما هينط هينط فوقيها هينط من عنها. وين هتلاقي على اللبس؟ هيباتو كيدل وهيباتو فيوجل. يعني ايه كلام ده؟ قول له هيباتو فيوجل. فيوجل يعني ايه؟ كلمة فيوجيتيف الهارب هروب. فيوجل بيهرب من الليفر وبالتالي الليفر بتنصب، الليفر بتعاني من اسكيميا. اما لما يحصل كولاترالز ناحيه فيدال اند توردز الى ناحيه الليفر فبرضه البتمنتين نوعا ما احسن من غيرها البلاد سبلاي في الليفر. وات ذا مينينج اوف هيباتوفيوجل اواي فروم ذا ليفر؟ وات ذا مينينج اوف هيباتوفيدال توارد ليفر؟ اديني مثل للهيباتوفيوجل كل السيروزس والبوست هيباتيك. اديني مثل للهيباتوفيدال البلاروزيز البري ساينوسويدال والبري هيباتيك. احلاهم البري هيباتيك طبعا. فهمنا يا جماعه؟ ما تتهزش بالاسئله. انا هجيبها لك كده، هجيبها لك كده طالما انا فاهم. خلاص. يو اندرستاند؟ اني كويشن؟ نعم. اللي عنده ايه؟ اللي عنده بوست هيباتيك يبقى ده باد كاري. اه. او نادرا بقى لو طلع لك فوق كونجيت كوستيك بريكاردال كاردك تامبونات الكلام ده. اه. ايه اللي عملت له عمليه بس برضه مش هو ده عشان يعيش هنعمل له ليفر ترانسبلانتيشن فيما بعد. لا حاجه لا. نعم. وليه؟ ده بقى صلاح الف. بص شوف في موضوع علامه جلسه ليفر تروما. ليفر تروما الليفر تروما ده الليفر يهدد بينضرب ينزف مقدور عليه. لو الهيباتيك فين اتجرحت بخرم انتهى، لان الهيباتيك فين قد كده. قد كده. بس Thank you. كلينيكال بيكتشر One of the following presentation, like the splenomegaly. إيه أسباب السبلينومجالي؟ Two main causes. Portal hypertension و congestion. أنا بكلم على السبلينومجالي في حالات إيه؟ Portal hypertension, not in general. يا نمرة اتنين نتيجة OP deposition awards احنا لسه كنا بنقول باللايف سايكل بتاعتها وراحت هي رايحه على السبلين فحصل some sort of reticular endothelial system hyperplasia يبقى حاجة ايه؟ The congestion او the hyperplasia العيان اللي عنده سبلينوميجالي هيجي يشتكي يقول لك عندي ايه؟ ممكن يجي في البين فدي واحد يشوف كام انواع البين دل ايك بين ستريتش اوف ذا كبسول دراجينج بين دراجينج اتراكشن على الليجامنتس ستابينج بين ستابينج بين نتيجه البيري سبلينايتس What is perisplenitis? It is not infection, ولكن نتيجة الكونجستشن حصل thrombosis أدى إلى infarction في حتة من السبلين with adhesion between the capsule أي اليسرى البريتونيوم والرايت البريتونيوم زي ما بيحصل مع البلوريسي ويجي يسألك what are the triad of perisplenitis هتقول له فيبر ستيتشنج بين سبلينيك راب هيقول لك ايه كوز اوف فيبر قول له بايروجينز من الانفاركشن هتروح للهايبوثالاموس هيعمل ريليز اوف بروستاجلاندين يعني قصدك مش بكتيريا لا بيرسبيراتس ات از نوت بكتيريال انفكشن ولكن it is infarction. دكتور infarction جوه بيعمل inflammation في الكبسول برضه. الانفاركشن بيؤدي الى adhesion وانا اصلا خدت تكون inflammation فاكرها infection. inflammation ده بند كبير قوي قوي بند منهم البكتيريا لكن ده adhesion. عايز نعمل inflammation is an inflammatory process because مع الانفاركشن بيحصل exudation وهذا الاكسوديشن او ترانسوديشن سوري ترانسوديشن بيؤدي الى هذا الفايبرينوجين اللي بتحول لفايبرين يبقى الانفاركشن بيسبب بين انواع البين ده ايه دراجينج ستابينج اند فيري فيري ريرلي ثروبينج ثروبينج نتيجه السبلينيك abscess. هتتسأل is it common in splenic abscess? Is it common تقرا كده ان شاء الله حتى لو قرينا في بلاد الماو وزير الداخلية اتسرق تصدقها؟ ما صدقهاش. السبلين organ of immunity هو وزير الداخلية بتاعنا. اتسرق ما يحصلش. طب ليه ما نمسحهاش؟ اصل في جار مهم جدا في القصر العيني انا بكتبه تحفة. جار للسبلينيك abscess. جار السبلينيك ابسس ها؟ كان عنده ايدز بقى ولا ايه؟ لا لا هو لازم يبقى عند العيان ده مش للدرجه دي هو يعني وقتها ما كانش في ايدز لكن نقدر نقول ايه؟ ان السبلين از باثولوجيك زي مثلا ملاريا زي تايفويد سبلين او ريكارد تايفويد خلاص؟ زائد عنده سيبتيك فوكس زي اوستيومايلايتس وده بنسميه ميتاستاتيك انفكشن زي ما قلنا في التي بي حاجه اسمها ميلياري تي بي اعتبر ده برضه حاجه زيها. And it's a very very rare. لكن splenic abscess وان شاء الله لما نيجي نتكلم على indication of splenectomy هذكرها. مش عشان هي common، هي عشان نادرة جدا ومش عايزة كده تاخدها بالبريان بيحفظ اسباب. سبريك لا يوم ما هتقول لمتحن سبريك أبس لازم هيوقفها. ايه كوز يا ابني؟ وإز إت كومن أور رير؟ إز إكستريملي إكستريملي رير؟ هل ممكن تدور دلوقتي؟ لا، بعد عصر الأنتي بايوتيك مش هنلاقيها دلوقتي. لدرجة حتى في سؤال، الجار ده هو جار مفتوح للسبريك أهو متخيط هنا مفتوح زي الكتاف، وهنا في الكبدي والكبدي من جوه هنا ديرتي. يقول لك ليه قلت عليه ابسس بيكوز اوف ذا بايوجينيك ميمبرين؟ ايه اللي مش ظاهر يا ابني؟ هنا في ادهيجن. فيسالوا ده بوست اوبرتر بوست مورتم، اتس بوست مورتم ليه؟ هو مش سبلينكتومي از انديكيشن اوف سبلينك ابسس؟ اقول له از اكستريملي ديفيكالت ان انا اشيل السبلين بالابسس انتكت بيكوز اوف ذا ادهيجن. فغالبا ده مات من توكسيميا وهم شرحوا لك. يا استاذ في اسئله بتدل على هل انت عارف التريتمنت اور نوت؟ بالرغم ان سبلينكتومي از انديكيشن فور سبلينك ابسس لكن از اكستريملي ديفيكالت بيكوز اوف ذا ادهيجن. ولو يطلع انتكت بالمنظر ده لو طلع مفقوع هو ماشي هو بيشيلوه يتفرع منه، لكن لو طلع انتكت ومفتوح بوست مورتم ما علينا. نمره اثنين، طبعا ذا بيشن بريزنت ويز بين من انواع. نمره اثنين بيشن بريزنت ويز ماس. نمره ثلاثه ذا بيشن بريزنت ويز ديسبابسيا نتيجة السبلين الرائد على المنص of the stomach وممكن because of the portal hypertension and the congestion of the intestine. اثنين the patient may present with hypersplenism. Hypersplenism. هايبر سبلينيزم. يعني ايه هايبر سبلينيزم؟ السبلين صار طحال صاران. كل اللي يخش له هياكله. فهناك باد سايتوبينيا. باد توتال سايتوبينيا. انيميا ولوكوبينيا وثرومبوسايتوبينيا. طب ما هو جايز هو مظلوم والمصنع مطلع الدم بايظ والبول مارو اكتف. يعني انا نزلت اشتري دواء، الدواء ده مش موجود. يا الاخزخانه شايلاه يا المصنع ما بيطلعوش. رحت المصنع لقيت المصنع ما شاء الله بينتج لدرجه انه باين لي كم فوق الكيف. يعني الاقي كميه رهيبه جدا البول مارو از اوفر اكتف. يبقى لقيت مسكين. انا رحت ايه؟ بانسيتوبينيا بلس اكتف فور اوفر اكتف بون مارو. نعم؟ نعم؟ ريتيكولوسايتوز. بس هو بيتقال مش الاهم الريتيكولوسايتوز، اهم النيجاكاريوسايتس. ريتيكول الصفايح. الموضوع الهايبر سبلينيزم طبعا اخدتوه في البلاد السنه اللي فاتت وعرفنا ان في نوعين، نوع كده لوحده وسميناها برايمري هايبر سبلينيزم ونوع سيجندري بورتال هايبرتنشن. فعشان كده هنا اسميه ايه؟ سيجندري هايبر سبلينيزم. سيجندري هايبر سبلينيزم. وهنلاقي ان اهم نقطه في البانسيتوبينيا هما البليتلتس. لان عاده السبلين هو مقبره الاولد كورباسلز. وعاده 10% سيكوستريتد من السيركيوليشن البليتلتس القديمه اللي السبلين بيشيلها. لما يبتدي السبلين يكبر ويتسعر جنونه يجي على البليتلتس. عشان كده over 80% of the platelets are killed by هذا السبلين الضخم. فأهميتها هي وجود ثرومبوسايتوبينيا مع بون مارو اكتف ميجا كاريوسايتس ما لحقش حتى تحول الى بليتلتس. انها امتى يبدا اقول في ثرومبوسايتوبينيا؟ حد يسألك الأسئلة دي خصوصا كده خلصت بطنة فنسيتها. لما توصل أقل من 100,000 بير كيوبيك بير سي سي. إمتى يبدأ ينزف سبونتينيوس بليدينج؟ أقل من 50,000. 40 اقل من 50000 يبقى ايه بيربر عنده بيربر. ثلاثه the patient may present with dyspepsia. ايه اسباب الدسبيبسيا؟ ميكانيكال فانكشن حاجه ضخمه رقبه او الليفر امبيرت مع وجود كولاترالز اواي فروم ذا ليفر. فعندك الهيستامين والجاسترين which are destroyed in the liver reach the stomach بكميات كبيرة stimulate the parietal cell يطلع HCL. يبقى هناك الهايبر اسيديتي وهذا الهايبر اسيديتي may lead to peptic ulcer. عشان ناخد البيبتيك ألسر نعرف من causes of peptic ulcer هو الليفر impairment. وانا هلاحظه هنا هتكلم بلغه دبلوماسيه شويه انا في الجراحه بستخدم كلمه ليفر impairment وليس ليفر فيلير. ليفر impairment. نمره اربعه اسايتس. وايه اسباب الاسايتس؟ هايبو البومينيميا. الالبومين المصنع الوحيد اللي بيطلعه هو الليفر. ومجرد ما الاقي الالبومين اللي هو من 4.5 ل 6 جرام برسنت قل عن 3 اعرف ان الليفر تعبانه قوي. اذر كوزز زي مثلا الاستروجين اللي بيتكسر في الليفر زاد وحصل هايبر استروجينيميا سورت الموتور ريتنشن. الالدوستيرون نفس القصة. الانتيبيوتيك هرمون نفس القصة. كل دول المفروض ديستويد ان ذا ليفر وعشان الليفر مش قادر او في باي باس الليفر زادوا عن حدهم مع ازدياد الووتر ريتنشن. الليمفوريا انذر كوزس السائلينو. ويجي بعد كده يقول لك ايه ذا فورتال هايبرتنشن از ا لوكاليزنج فاكتور. الاحزاب كلها لو قلتها دي تعمل انا ساكر تعمل جراس اديما بتلاقي كله فيع على بطنه بيكاز اوف اورت هايبرتنشن. طب انا مش فاهم يعني ايه لوكاليزنج فاكتور؟ يعني ايه كلمه لوكاليزنج فاكتور؟ نتيجه البورتال هايبرتنشن هناك التروسوديشن جامده جدا من البورتال تراكت كلها من الانتستين ميه بتنشع. طب الميه اللي بتنشع دي عايزه ميه تاني تجيبها من فين؟ تسحبها من الجسم. اديكم مثلا واحد رجليه مورمه او جسمه مورم رحت انت كتبت له دايريتكس الورم خف الاديما راحت ليه؟ من سحبت الميه عكتني على الشارع. اعتبر البورتال هايبرتنشن ده من كتر الميه اللي عمال ينشعها بدا يسحب من الجسم. عشان كده كلمه لوكاليزنج فاكتور. يو اندرستاند؟ فهمتوها كلمه لوكاليزنج فاكتور كتير قوي يكرروها وانا مش وهو مش فاهمها. نمبر خمسة certain degree of encephalopathy. ايه اسباب الانكفالوباسي؟ مشهورة قوي الانكفالوباسي الامونيا انكفالوباسي. ليه؟ لان البروتينات بانواعها بتتحول الى امونيا وتروح للليفر تتحول الى يوريا وده اسمه اليوريا سايكل. يبقى الامونيا عن طريق الانتيرو هيباتيك سيركيليشن بتوصل للليفر والليفر يحولها الى يوريا. نتيجه ان الليفر ده باثولوجيكال ونتيجه ان هناك شنط بتبعد الامونيا عن الليفر ريتشينج ذا برين بكميات كبيره تعمل لها امونيا انكفالوكس وده الاشهر. عشان كده من ضمن علاج البورتال هايبرتنشن وليفر سيروز او ليفر فايبروزس انك انت لازم تعمل حقنه شرجيه اجنس الامساك امساك عدوك الاول. وعشان حقنه شرجيه بتضايق ناس كده ويقوموا على حاجه اسمها لاكتينوز. لاكتينوز سمعتوا عنه ده؟ لو كل حد بيصوم بس لاكتينوز كملين وطبعا اهم بكثير من المريض عشان لا في لوز بتحلل اللاكتيك اسيد وبالتالي بيستبلايز الكولون واللاكتوز ده بيستيموليت البريستالسيس ودايريتيك ولاكسيد لكن هو اساسا مش لاكسيد بس هو كمان عشان اللاكتيك اسيد اللي فيه امونيا انكيفالوبسي في other causes of encephalopsy الهايبوكاليميا بوتاسيوم بيقل ليه بوتاسيوم بيقل؟ نعم عشان الالدوستيرون والالدوستيرون هيبتدي ايه؟ يعلى يتخلص من البوتاسيوم هايبوكاليميا البوتاسيوم اساسي عشان البرين ميتابوليزم ثلاثة اخر اسباب الانكيفالوبسي ان الامينو اسيد في برانش تشين امينو اسيد وفي الاروماتيك والاثنين ماشيين في هارموني مع بعض والبرانش تشين امينو اسيد يعني هكتب هنا اروماتيك واكتب هنا برانش واقول ان البرانش ده ميتابولايز ان ذا سكليتال ماسل والاروماتيك ميتابولايز ان ذا ليفر وعشان الليفر تعبان هيختل هذا على هيئه انكريز اروماتيك which acts as a false neurotransmitter لهيئ البرين وعشان كده الانكيفالوبسي هنا تلاقيها واحد سوري في اللفظ بيجعر بالانتنسيف كير وانت ايه ده ايه الصوت ده؟ هو مش دريان طب ايه ده؟ ايه ده شويه صوت تاني is في حاله هياك عشان كده لما one of the line of treatment of encephalopsis ده دي له ايه؟ برانش تشين امينو اسيد برانش تشين امينو اسيد دي كانت رسالتي على رسالة الدكتوراه بتاعتي ثلاث سنين دفنت اوضه في الحته دي برانش تشين امينو اسيد نعم في الباسلز تلاقي مثلا الناس اللي هم فيهم ماشيين كده مجالس في الشارع لك انا باخد امينو انا باخد مش امينو اسيد مش كده؟ يعني هم بتوع البودي بيلد دول ياخدوا كتير قوي امينو اسيد ما فيهوش ده بياخدوا ده عشان ينفخ العضلات نعم لا امينو الكوس لو اختل هذا مش مظبوط يعني هو سي اخذ الامينو اسيد البرانش شين ده ما لعبش يبقى هو زودها فحصل هنا خلل تلاقيه عايز ينام او العكس زاد عن حده يبقى عايز يبقى صاحي طول الوقت ده الامينو اسيد هو بياخد حاجات ثانيه برضه حاجات ثانيه اللي هو ده التستوستيرون وده مش كويس طيب كويس يا دكتور؟ نعم نتيجته كويسه في علاج الكوم في علاج ايه؟ كوم خطا بس هو برضه ايه عشان اكون واضح الديبيرس حسب الليفر اخباره ايه؟ هو هيهدي شويه لكن هيرجع ايه؟ لو ليفر خلاص ليفر لغايه 80% منه يبوظ وزي الفل لو زاد عن 80% ما يقدرش يهدي سبت بقى للاخر اهم حاجه انا حاولت اخلص انا من الكلينيكال بيكتشر ده بسرعه عشان اسيب اهم حاجه وهي برضو سيستميك شنط حصل نوع من انواع البورتو سيستميك شنط او بورتو سيستميك كولابس بمعنى احنا نيجي نبص على شك البورتال سيركوليشن نلاقي ما معنى كلمه بورتال سيركوليشن البورتال سيركيوليشن معناها start from venule and end in venule مغلقة circulation مغلقة انا بشبهها بالليك، عارفين البحيره؟ بحيره في بدايتها في النهايه مع البحيره مقفوله، يا ميه جوفيه طالعه، يا ميه امطار، غير البحار والمحيطات وقناه مفتوحه سيستميك. وهذا البورتال سيركوليشن موجوده في الجسم في ثلاث اماكن، في جي اي تي ادي واحد، نمره اثنين هايبوثالاميك هايبوفيزيال، ثلاثه سوبرانيال جلاند كورتكس ومدار مغلقين كلها ما اعرفش مش اللعب. لكن في البورتال سيركوليشن ربنا سبحانه وتعالى خلق لها فايز بتاع لما بتعمل الحوض عندك وسط فيه خرم، ده فايز عشان لو طفح ما يغرقش الدنيا. فايز ده هو بورتو سيستميك شانس، بورتو سيستميك كولاترز، بورتو سيستميك كونكشن موجوده في اماكن كثيره هنشرح الاهم، لكنهم موجودين. يوم ما هيطلع البورتال زياده شويه كده يروح ايه؟ مسرب خزان ميه، لازم اعمله فايز. والدليل على ذلك ان اعلى بورتال بريشر 40. احنا قلنا كام؟ من 8 ل 11 ده نورمال، فوق ال 14 دخلنا بورتال هايبرتنشن، اقصى بورتال هايبرتنشن كام؟ 40. كل ما تصل لل 40 لازم ايه؟ تتسحب شويه تنزل. ولا كان انفجرت. تمام؟ تعالى ناخد امثله من هذا البورتو سيستميك كولاترز اللي موجوده عندي وعندك، عندنا طب كلنا موجوده. انا بتكلم انا ادمي دلوقتي. زي ايه؟ قالوا زي مثلا الاسوفيكس والفاندنج الفاندس اوف ستومك. ده هنا في اسوفاجيا، في سوري شورت جاستكس اهو. وهنا في الاسوفاج اهو الازرق ده بورتال. لما اجي احطها هنا الاقي عندي هنا حاجه اسمها ادي ليفت جاستريك، حاجه اسمها هنا الرايت جاستريك، وحاجه اسمها هنا ايه؟ الشورت جاستريكس. دول ليفت جاستريك بيصبوا في البورتال، رايت جاستريك بيصبوا في البورتال، الشورت جاستريك بيصبوا في السبلينك، ومن السبلينك الى البورتال. مش معايا؟ وهناك الاسوفاجيال هنسيبها بالاحمر بتاعت الازايموس. الازايموس ده كام؟ زيرو لاتنين. كل ما يكون دوت 8 ل 11 دي اقصى حاجه 14 اهو بيصبوا هنا، وهنا ده يطلع على الليفر وهكذا زي ما قلنا في الاول. اناجي عندك هنا اوبستراكشن ده ينزل ملقاش سكه، بدل ده يعلى بريشر يعلى بريشر، بيدور بيدور بيدور على حته عشان يوصل لها، هيبتدي يوصل الى الاسوفاجيال اللي هو السيستم بتاع الازايموس، عمل لي حاجه اسمها اسوفاجيال باسس. دوالي مريء، هاخد مثل اخر. عندنا مثلا ادي السيجمويد وادي الريكتر، ولقينا الكنال، وعندنا هنا السوبيريور ريكتر بيدرين الريكتر، وعندنا الريكتر ولقينا الكنال برضه درين بفيز الى الانترنال ايليك فين. معلش انا بسيب الاحمر شويه، ده سيستميك. ده لا السكه مسدوده هنا، بدا يرجع تاني هنا، وهو مع رجوعه هنا عمل لي حاجه اسمها ريكتال فيرسز. ريكتال فيرسز اللي احنا بنقولها بايلز بواسير، بس انا ما بحبش اقول كلمه بايلز. ازاي؟ كلمه بايلز يعني مزبعنا اخر. كتير قوي بنستخدم الفاظ مش مظبوط كتير قوي في الحياه العمليه. يقول لك يا راجل ده البارح كان حر وجالي شوك. كلمه شوك من كتر استخدامها استهترنا بالشوك. مظبوط؟ شوك دي كارثه. لكن انت استخدمتها لغويا عاميه كده، يقول لك جالي شوك. سريع جدا يا ده نزف نزاف جامد قوي. كلمه نزف بليدنج دي كلمه مش هتنشر دم كده ولا صباع بيعمل بتاع لا. فهنا برضو كلمه فايروس بواسير عنده كل شيء عنده بواسير لا دي هنا لازم تبقى واللي عنده بواسير ده انا هاجي اعمل له العمليه. عمليه بواسير يا عم دي عمليه بواسير بيعملها نايم بتاع الجراحه. لا الموضوع مش بواسير الموضوع جاي من فوق فعشان كده اسمها ريكتال فيرسس سؤال انا بفضل كلمه ريكتال فيرسس ان نوت بايلز او عايز استخدم كلمه سيكندري بايلز لكن مش تقول لي بايلز كده حاجه خد مثال ثاني. مثال ثاني طفل موجود لسه الامريكان فين اللي كان بيجيب له اكسجين الضغط فروم ذا بلاسينتا يوديه لجهه البورتال اوبليتريت وعاده بيبقى اوبليتريت از راوند لجهه الضغط لاو فضل مفتوح يبقى واحد اتولد عنده امبيريكال فين فيمنت. ده مش كل الناس مش كل الناس وبدا يفتح مع السوبرفيشال الجاستريك والانفيريور الجاستريك والبلانتر فعمل لي هنا كده شويه فينز حوالين السره. لازم عشان اللي هقوله ده يبقى موجود يبقى عنده الامبيليكال فين بيتنت. كل البني ادمين او اغلبيتهم بتقفل ما اتقفلش فضل مفتوح وعلى جاي قطع الاتنشن يبدا يحصل له هنا بيس زي ما انت شايف اطلق عليها كبد راس السائره بدوزي. هي الساحره اللي هي طبعا شفناها في الافلام او بنفتح مثلا ديكشنري ونتفرج عليها اللي هي كمان هي عباره عن ساحره لها تاج من التعابين. الناس ده لما تبص لحد بتحوله الى وخام يلا سالت هي فعشان قوه دي براس مندوزة which is quite rare. ليه غير؟ لا ابدا انا اشترطت حاجه تبقى لازم الامريكان فين يفضل مفتوح خلاص يبقى دي مش هنشوفها كتير. يبقى خدنا الريكتال فيرسس اخدنا الاستراتيجيال فيرسس اخدنا مندوزة مرئيا شيء اشوفه. ايه اللي انا مش هشوفه بقى؟ بتوين مثلا الليفر والسبلين والدافراكت ما تشوفهاش الا بتفتح بطن واحد. الريتروبيريتونيال اللي انا لسه قايل عليها دلوقتي اللي هي وصلت الى الاستيكولار فين وعملت لي العريس اب سبرماتيكول تمام. يبقى اذا هناك اماكن اخرى غير المرئيه يشوفها الجراح. السؤال هل في اعتقادك ان البورتو سيستميك شانس اللي حصلت دي هل دي جود ساين اور باد ساين؟ رايك ايه؟ باد ساين. باد ساين. طيب اذا انا برضه ما كنتش شاطر قلت لك عليها ان ده فايز. يعني الحوض ده بنقول المصانع يا جماعه الغوا ده خلي لو الواحد ساب الحوض مسدود وطفحت الميه غرق الشقه عشان انا ببص منها جود ساين. يا جماعه اللي بتعمل يا مهندسين بتعمل لنا خزانات الميه فوق العماره ما تعملش فايز عشان الموتور يطلع الميه والميه تغرق العماره ويتخرب الاساس. ده في رايكم كده. ربنا خلق لك ما فهمتش الشرح. بورتو دي مغلقه فخلق لها فايز عشان لما يرتفع ما تفرقعش. بتقول لي ده باد ساين ازاي؟ ده لولا ده كان الدنيا فرقعت في البورتال سيركريشن مع كل حالات البورتال ريتنشن. اللي خلاهم عايشين لغايه دلوقتي بتوع البلانزيز دول على البورتال ريتنشن. اللي خلاها ناس عايشه وعندها هيباتيتس سي فايروس. عايشه لغايه دلوقتي في بورتو سيستميك شانس. بورتو سيستميك شانس is or are good parts of physiologic changes in portal hypertension. هو للاسف دي بس الوحيده اللي هي bad site. مش site. تصاب. bad site. ما تكررش يا جماعه انا بصعب بحاول اخليك تشغل دماغك كل مره بقى ايه عشان هو فيرس اللي هتنيك. انا ما قلتش كده ما قلتلكش. لما حد سالك السوفاجير فيرسز هل هي pathophysiologic changes are good. Good. Good. ولكن in a bad sight. تفرق كتير قوي. طب انا مش هلاقي حاجه حفاظا على حاجه اقول له ده وحش. ما حصلش. دكتور ده بيفلكت مثلا ان الهايبر تنشن عالي مثلا. نعم. ده بيفلكت ان الهايبر تنشن عالي، بورتال تنشن عالي. يس. او في سلوس عالي او في. كويس، خد السؤال اللي بعديه. رايك بورتال هايبر تنشن حد ذاته از ا جود باثو فيسيولوجيك تشينجز اور باد؟ از ا فيري جود. فيري جود. ليه بقى؟ لو انا شفت طفل صغير لسه، الاطفال الصغار ده ان شاء الله كانوا متجوزوا ومتخلفوا، العيله الصغيره دائما عنده عيد. يعني عيد، يعني هو امه مساء، يبتدي يشوف مين هيمشي كلامه على التاني. ده حاجه غريزيه. فيجي يتاكل ومش عايز ياكل. اروح حضانه مش هروح حضانه. لو الام سمعت كلامه يبقى هي بوظته. خلاص؟ فأنا بقول إيه؟ المشكلة أصلاً في الليفر. لولا وجود البورتال هايبرتنشن زي الأم اللي هي انسيستنت تعلم ابنها. انسيستنت تأكله. لولا وجود البورتال هايبرتنشن اللي هو بيدفع الدم جوه هذا الليفر كانت الليفر ماتت. خزنها عندك دي بقى لما نتكلم عن تريتمنت وليه في عمليات اتلغت. عايز تنجح؟ حافظ على بورتال هايبرتنشن. لغايه ما يجي لنا اليوم، خلي بالك يجي لنا اليوم ان الليفر بيتشال وحط مكانها ليفر بسهوله. المشكله مش الليفر. ما حدث بعد ذلك باثو فيسيولوجيك تشينجز ادرسها هي كويسه ولا وحشه. فانت تخيلت البورتال هايبرتنشن ده وحش. لا الا هي مش وحش. هو الليفر اللي وحش. ولولا البورتال هايبرتنشن اللي اصر يدخل الدم ويعمل بيرفيوجن الليفر كان باظ. فأي عملية مش هتحافظ على بورتال هايبرتنشن هتضيعها كده. يعني تعتبر كومبنساتوري ميكانيزم؟ نعم. تعتبر الهايبرتنشن هي كومبنساتوري ميكانيزم؟ يس بالظبط. كل اللي بقوله ده از كومبنساتوري ميكانيزم. عشان بقول لك ايه؟ ده جود. لكن التواجد ده اللي هنشرحه دلوقتي كان في مكان وحش. اتفقنا على كده؟ تعالى بقى نمسك دي ونتكلم عليها بتفاصيل اكتر. ليه؟ لان الفيرسز ايه الكوز اوف ديس؟ الناس دي هتموت من ايه؟ كوز اوف ديس بليدنج فيرسس بليدنج استروجين فيرسس. لما حصل بليدنج حصل ايه؟ واحد شوك. لما حصل شوك طب ما هو ناس كتير بيحصل لها شوك وبنتلحق. مش معنى ده لو حصل شوك ما بتلحقش. هقول لك عشان لما حصل شوك البورتال بريشر نزلت فالليفر بينج انسلتد بالاسكيميا ده عندها نزف تاني يوم بص ليه يعني اسفرت انا طب ليه فلان ده نزف فلان التاني عنده بيبي كانسر عمال ينزل كل شويه ونلحقه مش معنى ده ما تلحقش ما نحلهاش ما نحلهاش ليه ما نحلهاش الليبر الليبر مات خلاص نمرة اتنين النزيف موجود في السوركس حيث النيجاتيف انت اسوراسك بريشر ما بيقفش مع كل نفس مور بليدنج مور بليدنج مور بليدنج فالبول عايز ايه؟ عشان برضه كلمة شوك وبليدنج استخدمناها كتير قلنا بينج اكس سانجونيتد اكس يعني اوتسايد سانجونس عارف يقول ايه ده اتصفى من دم بينج اكس سانجونيتد صفى دم ينزف ينزف ينزف لا استعمل له حاجه ولا مش هيقف لوحده عشان ده نيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر ولسه كنا بنقول ان هو على كف عفريت الكونشس بتاعه ممكن يحصل له اسبيريشن نمونيا 3 causes of death نتيجه bleeding esophageal varices متوقع هذا ليه يا ابني؟ bleeding peptic ulcer ما بتموتش لا انت مالك على bleeding versus ده ماسكها لي ده cause of death cause of death الله طب bleeding points ها مش ده برضه بتقول لي bad site هو هيكون اسوأ من الرخطه والكوليسترول اللي نازل طب ليه ما سمح ليه ما قلناش بليدنج ريكتال فيرسس؟ ليه ما قلناش بليدنج ريكتال فيرسس بتموت؟ بموت ليه؟ هو يعني واحد عنده بواسير هيموت لو حصل له بليدنج طب هحيي ليه ما بيموتش؟ ما بيموتش ليه؟ رسم بينها رسم بينها مش ده ريكتال والفينز بتخترق جدار الريكتال والريكتم ليه طول، يعني ده لما يبليد الريكتم قفش عليه فبيقف لوحده. واللي عنده بواسير بيقول لك هذه التجربه، ده دكتور دخلت برز لقيت دم، ده انا دكتور مظهر الدم. تاني يوم خلاص بغير علاج ولا وقف لوحده. عشان كده لا يختلف ده عن البواسير الطبيعيه، لا يختلف عن البواسير العاديه، لا يختلف عن البرايمري بايلز. برغم انا حبيت ان انا افرق الريكتال فيرسز فروم ذا بايلز عشان التريتمنت، عشان ما تستهونش كلمه بايلز تقول تعالى اعملها لك. تعمل ايه يا عم؟ تعمل ايه؟ هو تعمل ايه في الفوضى كله؟ طب هترجع تاني. طب لو حصل ميني فيرسز سيريس؟ بتقول لا مش سيريس. هدوله فيب بليدنج ريكتال فيرسز سيريس؟ بتقول لا نوت سيريس. طب ليه مش سيريس؟ لان الفيز ار ترافيرسنج ذا ريكتم ماسكريتور، حيث الطول بتوقف البليدنج لوحدها عكس السوجيال فيرسز اللي بيقول لك انت ثراسي ما تقفش عليها. مع كل نفس منفتحه كل ما تحاول كولابس تفتح تاني. عشان كده اهتمينا جدا بالسوشيال فيرسز واديناها، ودي اللي هاخد بيها درس النهارده. قول لي بقى السوشيال فيرسز ادي اول قصيده كفر الاسم غلط. هل هي السوشيال؟ لا. وبالرغم هذا ما زلنا بنقول عليها السوفاجيال فيرسز بالرغم ان هي موجوده جلوبر ديل سوبلس وانفانتس او الستومك. احنا بنقول السوفاج وجاستريك بس. ما عليه. نمره اثنين. What are the sites of verses all over the esophagus and the fundus of the stomach? All over. وهتفرج على الاشعه بتقول كده والرسمه بتقول طب where are the site of bleeding؟ The site of bleeding هم اللور 3 to 5 سنتيمتر. ليه؟ ده كانت سنة 84 المعلومات دي ما كناش نعرفها. شوف ازاي اكتشفها ليه؟ مع ان حاجات يعني معروفة من ايام الفراعنة. من ايام الفراعنة والبليدنج فيرسز معروف. طيب عملوا ايه بقى؟ اخذوا السوبس واخذوها توموجرافي كروس سكشنز كده ودرسوها هيستولوجيكال. فقالوا الاتي كل السوبس ذي هول السوبس اكسبت اللور 3 تو 5 سنتيمتر زائد السبوك. لو اخذت كروس سكشن بتاعها هتلاقي عندك الآتي، آدي هنا إيه؟ الميكوزا، وبعد الميكوزا في هنا الماسكلاريس ميكوزا، بعد كده الماسل لير، فديت الميكوزا، دي ماسكلاريس ميكوزا ودي المصر لير. الحته دي اسمها لامينا بروبريا. ودي اسمها الساب ميكوزا. وين الفينز اللي هسيبها بالازرق في كل الاسوفجس والاستومك موجوده هنا. ان ذا ساب ميكوزا. يعني بينها وبين الميكوزا ايه؟ في لامينا بروبريا. اما اللور 3 تو 5 سنتيمتر فهي موجوده ان ده عندها بروبريا. اهي. ده خلاها فولربل للرابتشر. يعني انت لو رسمت كده لو رسمت لك المنظر ده ما مجرد خشب بس اهي، ورحت راسم من هنا دي اللامنة بروفيا اهي، ورسمت هنا دي المصر. فهنلاقي الفينز ماشيه كده، شوفوا سهل خلتوها، الاقي الفينز ماشيه كده في الصامي كوزا كلها اخر 3-5 سنتي تروح داخله تحت الميكوزا، تحت الميكوزا فعلا في اللامنة بروفيا، وترجع تاني. السؤال cause of rupture versus ايه اللي بيخليها rupture unknown. في two series unknown، في two series، في ناس قالت from within، في ناس قالت from without. ماذا تقصد بهذا؟ sudden increase of portal hypertension خليها rupture from within أو from without، نتيجة الهايبر أسيديتي اللي أنا كنت لسه بشرحها وعمل ريفلوكس فعمل تقيحات فبقت منها للشارع. يعني لما أنا واحد يجي يزقني وعندي هنا حيطة بتحميني مش هقع، ده المسكوس في كوزة. لكن لو أنا بلكونة من غير سور وعلى زي هقع، فهنا لما تيجي تتزق احتمال تضرب تضرب، لكن دي محمية بالمسكولار سميكوزا. او تيجي تاكل انت الميكوزا اللي بقى منها للشارع خلاص، منها لل HCL، لكن ستيل لغايه دلوقتي ما نعرفش انهم ليه. امسك السيوري الاولاني، امسك السيوري الاولاني، قال لك روم وديل صدري كريس البطل في المكتش. ما انت عندك، ما انت عندك انفاق اخرى يعني، فممكن البطل يعلى يعلى يعلى يعلى يعلى ينزل على ايه الركب يعلى مكان تاني. مش معنى ايه عارفه امتى؟ لو كان هناك مكان واحد للبورتو سيستميك شنط بس كان كل ما ده يعلى هيبقى احتمال تضرب اكتر. فبليز هيسالك ايه الكوزز اوف رابتشر فيرسز، قول له انون وفي تو زيروز. سؤال بعدين، is there any relationship، كل دي أسئلة، is there any relationship between the portal hypertension and the presence of varices؟ طبعا هلا ما عنديش portal hypertension ما عنديش varices، وعاد portal hypertension احتمالي ما عنده varices صح؟ في relationship between portal hypertension وال varices طبعا لسه شرحنا ده في portal system شرط. في any relationship between the degree of portal hypertension وال rupture؟ لا لا، هنا اصلا انا ما اعرفش ايه الكوز اوف رابتشر. طب انا عمال يعلى البورتال هايبرتنشن عمال يعلى يعلى يعلى، وكل اللي بيكبر هم الريكتال فيرس، كل اللي بيكبر اللي هم ريتو بريتونيوم بورتو سيستميك شونت. مش شرط دي لما تعلى لازم تنعكس على الفيرس، مش شرط. عشان كده بنلاقي، عشان كده بنلاقي واحد يروح يعمل منظار يقول لك ايه ده وحوش، ايه ده؟ ايه الفيرسز دي اللي انت جايبها ليها دي وحوش؟ And he never bled. واحد تاني bleeding bleeding وقفتها من طلوع الزور وبعدين طلعناه للاندوسكوبي قال لك دي tiny verses. No relation between the degree and the bleeding. وجودهم لازم مع portal hypertension اه. لكن ده مش شرط يؤدي الى ده الى rupture because I don't know the rupture. انت عليت portal pressure. ليه لازم تروح لده؟ لما تروح لاماكن اخرى ممكن ده يعلى على حساب حاجات تانية وما ينعكسش على الاسوجيرنس. طب لو كان في اندوسكوبيك فايندنجز تقول انها اكبندنج رابشر؟ اه مش فاهم. طبعا في حاجات بتقول خلاص دي هترابشر، بس مش زي ما قلنا برضه ايه فلير ساين، واحد جايبك رجليه دي متوهجه لغايه ما تضرب. الو الحمد لله وانتم طيبين؟ ان شاء الله. اهلا وسهلا يا سيد. الساعة 8 ان شاء الله، 8 باذن الله. خرجوا بيها؟ في بولدر هايبرتنشن هيبقى في فيرس، احتمال يكون فيرس، يعني فيرس دي مش هتتواجد غير مع بولدر هايبرتنشن. يبقى في انرجيشن في البولدر هايبرتنشن والبريزنس هل في علاقه بين الديجري اند رابتشر؟ لا، بدليل بنلاقي رابتشر مع فيري سمول فيرسز، وعلى العكس بنلاقي ممكن فيرسز ضخمه هذا ديدنت رابتشر. لكن سؤال احمد حاجه تاني، مش في اندوسكوبيك كرايتيريا اوف انفيرنج رابتشر؟ ايوه، ايه دخل ده ده؟ انا بلاقي فيرسز الفيكوزا بالتاكله اقول انا رابتشر، هو التاكل التدي بطل ريتنشن؟ ممكن يكون فيري سمول فيرسز ونويت رابتشر. ما تتلخبطش بين الدرس اللي جاي لما نقول ايه هم الاندوسكوبيك ريتس، والاندوسكوبيك ريتس قال لك واحد واثنين وثلاثه واربعه اللي في الفيرنج رابتشر. بس طب في علاقه بين الديجري بتاعت الريتنشن والريتنشن مهم قوي المعلومه ديت. اي سؤال؟ يبقى احنا نعرف ايه؟ ان الفيرسز ديت ده جود كومبونسيتور ميكانيزم بار انيبير سايت، وجودها انتراسوراسي وجودها للسبجكت للهيبراسيد ده اللي خلاها بات. الخطوه الثانيه فين مكان الفيرسز؟ اول اوفر ذا اسوفجس، اول اوفر وليس لور سيرف زي ما انتم بتقولوا. اول اوفر ذا اسوفجس اند ان ذا فانس. النقطة الثالثة، ايه هو السايد اوف بريدنج؟ انا ما قلتش لور سيرفز، لور 3 تو 5 سنتيمتر حسب كتاب ريسنت ادفانسز اوف سيرجري. المعلومة ديت ريسنت ادفانسز اوف سيرجري رقم 12 سنة 1984. الرسمة دي انا اخدها من الفن اللي بيوريك فين اماكن الفينز نورمالي ورسمتها لك عامله ازاي. هل في علاقة between the presence of viruses and portal hypertension؟ طبعا. هل في علاقة between the degree of portal hypertension وال rupture؟ لا. Any question؟ طبعا.